السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. موضوع الرئيس بتاعنا النهارده هنتكلم على حاجة اسمها ميجا كولون، عشان النهارده نقفل شابتر الكولون ده، هناخد موضوع اسمه ميجا كولون. ميجا كولون is a dirt which indicates chronic colonic dilatation. ميجا كولون خليكم معايا في السلام بليز، is a dirt which indicates chronic colonic dilatation. ميجا كولون عندنا ثلاث انواع كبار، congenital وacquired وtoxic. كونجنتال اللي هو الهيرش سبراند ديزيز. عندنا حوالي 50 نوع من الكولون. زمان كنت كطلبه اقول لك ايه اللي كنت اعرفه، هما ثلاث انواع رئيسيه. كونجنتال اللي هو المسمى بالهيرش سبراند ديزيز، اكواير اللي هو اكواير او ساعات بيسموه سكن الميجا كولون، والتوكسيك الميجا كولون. طبعا التوكسيك من كنت هاجله هناخد في الاستايل سيرج بعدين، ده النوع بيحصل مع الانفلامات والباول ديزيز للهارتس والبلانس والكرومز اللي هنقول في شابتر الانتستين فيما بعد. عشان كده هتأجل التوكسيك النهارده، عايزين ناخد كونجنتال والاكواير. ده تبدا من كونجنتال والهيرش سبراند ديزيز. طبعا ده تاني اشهر سؤال بيجي لنا في الشابتر ده بعد الكولون كانسر. طبعا يعني دي على فكره اهم من الريبليكال ديزيز بكتير، اهم من الفاميليا بروبوزز، واهم سؤالين في الشابتر ده الكانسر كولون والهيرش سبراند او كونجنتال اجانجليونيك ميجا كولون. هي ايه القصه بتاعت الكونجنتال؟ لو سمحتوا بصوا لي جميعا بقى يا جماعه، بصوا لي هنا يعني من بعد النوكسي ورا الحروف دي. فاحنا لو بصينا الكولون او الجي اي دي بتاعتنا عامه تكون ميكوزا وسبميكوزا وماسكيلوزا وزيروزا. اللي بياخد المودريت بتاعت الجي اي دي 2 بارس الباسات الجنجليا، 2 بارس الباسات الجنجليا، واحده في السبميكوزا اسمها مايسترز بريكسس، واحده في الماسكيلوزا اسمها اوربخ، واحده اسمها مايسترز، واحده اسمها اوربخ. دي طبعا الجنجليا اللي موجوده في الاستاينال نود، هي اصلا ربنا بيخلقها يا راجل من حته اسمها بزكفلك. ها؟ حاجه اسمها نيورا كريست. من تهاجم بقى من اليورا كريست تروح كده للجي اي دي. لما يجي ربنا تبارك وتعالى بيخلق الجنجل في الكولون، هو الكولون بتاعنا عباره عن ايه؟ سيكم اسندنج ترانسفيرس اسندنج سيجمويد ريكتر. نهايه الجي اي دي هي الجي اي دي بتنتهي فين؟ بتنتهي عند الابر هاف انس او الاندوديرمال انس. ان شاء الله هسه جاي اديني شابتر اسمه ايه ريكتر، بس جاي تاني شابتر اسمه ايه ريكتر سيرجري، هبعرفكم ان احنا الانس دي عباره عن كنال طولها 4 سم ونص، عباره عن كنال طولها 4 سم ونص، الابر هاف منها بيبقى اندوديرمال واللور هاف اكتوديرمال، دي عباره عن جلد من الطبيعي المناد او بنعتبر انها الحقيقه للجي اي بي هي الاندوديرمال انال كنال. لما ربنا سبحانه وتعالى بيامر ان الجنجليا اللي هي المايسنز والاوربك بليكسس تتحرك من النيورا كريست وتسكن الانتستاينال وول في الكولون، اول حته بتاخد جنجليا هي السيكم، يعني الجنجليا بتسبريد ديستال كده لغايه اخر حته تاخد هي الاندوديرمال الى الكلام. المرض اللي احنا هندرسه النهارده اسمه كونجينيتال اجنجليونيك ميجا كولون، يعني بقى او الهيرس براند ديزيز. ايه بقى الهيرس براند ديزيز؟ عايزين نعرف عنه الاتي. واحد، ايه الديفينيشن اوف ذا ديزيز؟ It is a disease in which there is congenital absence of the meissner's and Ehrbach plexus in the endodermal anal canal and a variable length of the colon. Almost a disease between distal to spread proximal. ده اسمه congenital agangliotic megacolon. It is a disease in which there is absence of the GIT ganglia in the endodermal anal canal and the variable length of the colon. السؤال اللي بيطرح نفسه، طب وايه يعني لما تكون الجنجلي ابسنت؟ ايه المشكله؟ المشكله ان الاجنجليونيك سيجمنتس ويل فيل تو ريلاكس، لان الجنجليا مسؤوله عن الريلاكسيشن اوف ذا كولون. سو ذيس اجنجليونيك سيجمنتس ويل بي سباستيك. ذيس اجنجليونيك سيجمنتس ويل بي سباستيك. ذيس اجنجليونيك سيجمنتس ويل بي سباستيك. عشان كده الديزيز لو سمحتوا كل بصين هنا وانا يبصوا من ورا، ذا كولون ويل بي ديفايدد انتو 3 بارتس. زون، ترانزيشنال زون، اند دايليتد زون. الكلها بقى في عندي سباستيك اريا، ترانزيشنال اريا، اند هيوج دايليتد اريا. يعني اهم حته عندي الحته الديستال دي بتبقى ايه؟ هي دي الاجر بيونيك سيجمنت. خلي بالك الاجر بيونيك تشمل السباستيك والترانزيشنال. الاجر بيونيك تشمل السباستيك والترانزيشنال. طبعا اخواني الاعزاء these segments will fail to transmit peristalsis and intestinal obstruction will occur. These segments will fail to transmit peristalsis and intestinal obstruction will occur. This disease يعني generally absent if colon effect مرض لذيذ وسهل قوي عن جانب انسداد مع هذا المرض. اخواني الاعزاء اللي هو الهيرش براند ديزيز بيجي اكتر في الميل بيبيز اكتر من الفيميل بيبيز، لكن لو جه في الفيميلز بيبقى الفيميلز تند تو هاف لونجر اجر جليونيك سيجنس. ده الفيميلز يعني هو ما بيجيلهمش كتير، لكن ما بيجيلهم السيفير بقى بحق ربنا. طب دكتور ياسر انت قلت ان الكولون ثلاثه مارس سباستيك مار، ترانزيشنال مار، هيوج مار. ذيس اجر جليونيك ارياز will fail to transmit peristalsis and intestinal obstruction will occur. If the aneurysmal segment is long, the patient will present by neonatal intestinal obstruction, failure to pass meconium. انتوا عارفين اي طفل بيتولد بيتبرز في اول ثلاث ايام حاجه اسمها الميكونيوم. اذا عدى اول يوم ما اتبرزش بنديله فورس، ثاني يوم ما اتبرزش بنديله فورس، ثالث يوم ما اتبرزش خلاص بقى بنعتبر ديت failure to pass meconium. And after the third day, significant signs and symptoms of intestinal obstruction will develop. فمين كان لما جه لك بقى absolute constipation, distension, vomiting, colics, إلخ. ده الكلاسيك بريزنتيشن. بس على فكره احيانا بتلاقي ودي حصلت لي مره، شفت مره طفل اول مره يبرزنت 13 سنه. امتى بقى؟ طب بص لو الاجي جلوك سيجمنت صغيره اللي ممكن ديليت في البريزنتيشن. جات لي عيانه بتقول لي ايه؟ جايبه ابنها داخله بيه كده وقت قد كده بتاع اربع سنين. شكله كده اربع سنين والله ستند كده ومرزلك ومش قادر ياخد نفسه ولا نبي كده والهيدريت وحاله بقى عنده كام سنه ده يا ست؟ 13 سنه. يا نهار ابيض واد شكله اربع سنين كتير، خمسه بكتير قوي، 13 سنه. ايه مشكلته يا مدام؟ بتقول لي بيتبرز مره كل اسبوع. فسالت عليه طلع غير سبرانج. طبعا ست متغلبه، سيب ده 13 سنه جاي تكشف دلوقتي. عندنا في مصر تلاقي حاجات غريبه جدا. الواد ده طبعا بيتبرز زي 13 سنه، لا ما دام بيتبرز زي كل مره كل اسبوع بيتبرز براز اسهال رحت وحشه قوي يا دكتور. وانس بالمين. طبعا الواد ده بيتبرز بالبريشر ديفرنس. خلينا هو ايه اللي عاطل؟ هو عنده حته مش فاصله. سيد بريشر فيها 20 ملم برجر. الكرونيك بريشر 5 ملم برجر بس. الواد بيفضل ياكل اسبوع يجمع ياما غلطه زيت ضغط، غلطه الضغط تزيد هنا عن 20 يروح فاتح دي بالبريشر ديفنس. هو اتبرز بالبريشر ديفنس. كان الاكل بيستجنيت لما ياكل يوم اثنين ثلاثه غلط ما يجمع الاكل اسبوع، الاكل بيستجنيت بتخش عند بكتيريا تعمل فرمنتيشن. عشان كده بينزل براز في لون اوف فيري باد اودر اكسبلوسيف ديليجيشن. هو بيتبرز ايه؟ بالبريشر ديفنس. لا فتحت على طول بنات. ليه البراز بينزل اسهال؟ لا انا مش قصدي تجاوبوا عليا، انا النهارده قالب عليكم مش عايز حد يكلمني. خلاص حصه ونمشي، ما حدش كان معاه خالص. الفوربيت اللي بتكلم كده، هل انا هزرت معاكم دي طريقه شغل؟ انا النهارده شغل شخص ينتفك بس ده ليكوا عندي. فاهمين؟ فما حدش كان معاكم ولا حد يرد على انا بسال بيقصد اسال واجاوب. مش عايز حد يرد ثانك يو فيري ماتش. خلاص؟ لا انا عايز اقول بقى يا رجاله ليه البراز بينزل بسهل؟ السبب ايه؟ ان البكتيريا بيشتغل عليه تعمل له انفكشن، وكمان في سكيمة كولايتس. سكيمة الكليه لما بيزيد البريشر في الكولون بيضغط على الميكوزا فيعملها زي سكيمة كولايتس. السكيمة الميكوزا بتنزل بلازما جنبه. فالبلازما اللي بتنزل بالسكيمة الكولون مع الفيرمنتال ستونز بينزلوا عليها. عشان كده الديفرنشال دياجنوزز الهيرسس برانش انتيريور كولايتس طبعا، لكن ده اسهال ممكن تفتكروا ان هو جاسترو انترايتس او انتيريور كولايتس. لا انا عايز اوصله لذهن حضراتكم واخواني بس البرزنتيشن ديفرنت ساعات يونيتد او ساعات اكبر من كده حسب ريسبستيك. بنكشف على الولد جنرال تلاقي دي هيدريتد طبعا عشان عنده سبستراكشن. نكشف عليه لوكالي تلاقي الانس منظر غريب جدا. بص على الشرع اللي بره الغرفه مفيش حاجه خالص. بس بنكتشف ازاي القصه بالبي ار. تلاقي سباستيك بي ار دخل صباعك كده تلاقي سباستيك بي ار عنده مزدروب ولا ذا فينجر جاش وفيت ستونز ويل كم اب. هي بالنسبه لي لها ريلاكسيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ كاركترستيك اول بي ار ده جبنا تدخل صباع بص لها سباستيك جامد عنده مزدروب ولا ذا فينجر جاش وفيت ستونز ويل كم اوت كحين من البراز الناتن ويل كم اب. طبعا قريت انا جمله مرجع مره بتقول لك finger patient with his brain disease we feel that your finger will not come again. فاهمين؟ اصبعك يعني اتزنق في حته سبازم رهيب. فاهمين قصدي ايه؟ ستروك ذا فينجر جاشت في ستونز وكام اوت وبعدين بتدخل صباعك وانت بتشده بص تلاقي العيان بقى ايه بص اكسبلوس سيجنيفيكيشن ده انا بتشد صباعك تبعده كده نبعد عنه العيان ده كميه براز طالعه انفجار بصوت رهيب تلاقي عند حته هناك والدنيا اتفرقت والانسان قال مات قالت انتوا شغلانه ها زمان كنت انا مره كنت انا نايم كنت نفسي اعمل مقلب في بنت كان في عندنا بنت كانت معقدين كانت بنت زي القمر وحقد طبقي بقى اه والله كانت بنت زي القمر جازي وشاف القمر انا عمري ما كنت بسباص بجد انا اول واحده عجبتني جمالها كاستاذ مرة بجد انا ما كنت يعني ماليش كان لا عجبتني اتجوزتها واتجوزتها خالص ولا دي كانت بنت زاد قمر وانا عمري ما كنت ابص بيها سواء زي الاول ايه ده ده مش فاضي ولا كده يعني اخد انطباع بس ف سيبت النادي ليه ده كان غريب جدا كان معقدات وصفات دي بي ام سواق كانت اول مره تشوف واحد يخش المدرسه لابسه بروشات الماس بروش الماس البروش اسمه ده 40000 جنيه في سنه الوقت يتجوز الدفعه دي بتشتغل ليه دي مش فاهم البرفان بتاعها كنا نعرف من هي في البارك انها جايه ولبس اقسم بالله ما شفتها مره لابسه حاجه واحده مصريه ايش بيركا ايش في سندرا ايش ولا حاجات سيديهات كده جيت في مره بقى حياه طبق ايه؟ قلت لها بتاعت نايب السجن بقى تعالى يا دكتور قلت له قول لي يا دكتور قلت لها بقى من الناس قلت لها تعرف تعملي بي ار؟ قلت لها يا دكتور نفسي قلت لها لازم اعلمك بي ار طبعا انتوا من واجباتنا نعلمكم اخواتنا قلت لها يا دكتور نفسي ربنا يخليك انت يعني استاذ قلت لها طبعا يا بنت امانه في امانه بعد جبت عندي هبس سبرانج من اسمي ورحت جاي منيمه قلت له تعالى علمني كمان البي ار عشان معقوله وانت ممتاز اقول اه يا دكتور والله عمري ما هنساك المجامله دي مفيش مشكله قلت له عارف يعني ايه هيرس براك؟ طبعا يا دكتور بالذات اجن جنين كبير كنت مسافر كافي سباستي بي ار فاكره تقول لي اه يا دكتور قريت كويس ار ده بصي انا دلوقتي خالص بقى اوريك تحس سادس طبعا هي غبيه جدا بس انا جاي معاها ده والواد قاعد في وشها وقلت لها طبعا انا عملت نفسي صعبي بس طبعا ايه عجيب كده بي ار بتاع الاكس براك ده موقعه فجيت من نايم عند الدكتور رحت قاعد على كرسي كده خد شرف وراح جاب دخلها في بعض قلت له حاسس بايه؟ الاسبازم فظيع حسيت اسبازم قلت له يا دكتور ربنا يخليك ده اول مره احس حكايه زي دي قلت لها شفت ازاي بيستمتعها؟ بيستمتعها قوي قلت بص بقى انا عايزك بقى تشد اصبعك فجاه وتقول لي رايك الواد ده ايه؟ بص والجنس كانت في الشجرة طبعا انا ايه؟ انا طبعا ايه خلي بالك ممثل كبير على نفسي اتفاجئت لا لا ايه عارف ايه بقى؟ درس على طنط يا كعب عشان الدكتور يا اخي مرات حاجه تكسب البنت جالها ساكت تروم فاهمين قوي براز دخل في هدومها دكتور براز لا براز ايه بقى؟ لا براز قرش السفران متعدى جوه بقاله سنين. البنت جالها سايكوتروب بعد كده احتاجت ميجور تانجلاز. طبعا انا استغليت ده بقى طبعا ما فهمتش ان انا ايه عامل كده منفعل. بس الدكتور عم تسفين جدا ومش عارف ايه معلش ده كمان بي ار بقى وبتاع كده. طبعا هي غبيه جدا ما كانش عمره يعمل بي ار ويشيل مصباعه والعيال في وشه كده على جراح. احنا كنا بنعمل بي ار كده ورا ايه ورا الواد كده بص تبص تلاقي الواد بص شايف ان اهو بيضرب على الحيطه جرى انفجار بريشر عالي جدا عارف قطار عربيه انفجر ويطلع كرات الصوت ده بيستمر مثلا ايه؟ بتاع ربع ساعه الصوت ده بالنسبه للحته بتاعت البي ار. طبعا انا مش قصدي ان اسليكم خالص ولا لحد يفهم الكلام ده وبس بالفكره لازم انا ده بضميري اني حكيتها كده بضميري. كان ممكن اقول لكم سبستر بي ار انه نصدروا له في فينجر كاش وسوز وكم اب. بس هي الفكره القصه اللي بحكيها دي الهدف منها ان عمرك ما تنسى الكاركترستيك البي ار بتاع الهيرشز براند فاهمين. حتى كان وانا في اليوم كانت مراته بتعمل عمليه في النوز الكويت الولد بتاع التكاميل الاساسي كان بيخدرها وبيعمل تغيير وايد فكان بياخد عندي درس ما بينسوش الحاجات دي. قال له ياسر احنا كنت لسه في سيرتك امبارح بيقول بالخير ومخلف عنده واد صغير بيقول الواد عنده بروستيشن انا قلت له يقولش هيرش سبرانج فعملت له بي ار كده. فالواحد صعب قوي فكرني يعني قال لي لا مش هيرش سبرانج يعني بروستيشن عادي تنسيك البي ار بتاع هيرش سبرانج. انا بفتكرنا كلمتك بتاع الجاش فيك الستونز والكم اوت والاكسكلوس نوتيفيكيشن والحته دي فده لوحده اكسكلود هيرش سبرانج. فهمت قصدي ايه؟ في فرق ايه واتخرج بقاله كام سنه؟ واربع خمس سنين ومستيل فاكرين البي ار اللي انا بقوله في الحس. فده مهم جدا انك انت تبقى فاكره. لكن مش قصدي ان انا سليم ابدا او اي حاجه انا قصدي بس انا وصلت علميا لبيوت الدم خالص. اللي انا عايز اقوله لحضرتك اخواتي الاعزاء شوف بيقول لك ايه سباستي بي ار اند ونوزدرول اوف ذا فينجر جاش اوف فيد ستونز ويلكم اوت جحيم من الامراض النتج. شوف كلمه جاش كلمه قويه جدا جاش يعني جحيم ها وفيت الستولز بص جحيم من البراز النتن والكم اوت بيقعد جوه في البنت المختصه ده بالنسبه للهيرش براند. ده بقى الكومبليكيشن والديزيز واضحه جدا سبستراكشن ديهيدريشن الكترات بالانس في الاسرائيل ستارت جروس لانه ضغط على الاستومك كله هيوج طبعا دايركت شايف منظر عامل ازاي ضغط على الاستومك الواد مش عارف ياكل ولا يشرب ولو خد بيرجع ها ده غير طبعا ممكن يحصل بالفوليشن ممكن يحصل بالبلايندس. طبعا قلت لكم الواد كان جيل عنده الاسبيرات والستريس طبعا كله ضغط على الدايفرات لان الفاتر كباستي الواد مش قادر كله ضغط على ضغط على الرئه وضغط على المعده يعني كله عارف واخد البطن كلها الاجسام مش عارف حسابه في اورجنز ازاي ضغط على الرئه وضغط على الانتستين وضغط على الاستومك فطبعا كارثه كبيره. ده بالنسبه للهيرش سبرانج ديزيز. نيجي بقى للسؤال الجميل هاو تو انفستيجيت هيرش سبرانج نعمل بيريا وندوسكوبي. عملنا بيريا بتلاقي طبعا باين اول منظر بيريا المنظر ده دايجنوستيك طبعا هنسأله سباستيك زون ترانزيشن زون اند هيوج كولوم. البيريا انما يا جماعه اخواني الاعزاء في حالات الهيرش سبرانج بتعملها بتو بريكوشن بتعملها ايه؟ بتو بريكوشن فاهمين قصدي؟ البريكوشن رقم واحد لازم تكون البيريا بتدوب في صلايب الطبيعي ان البيريا عامل زي كيفس كده بدوب ميه ميه طب وتر عليه وبيحجمه. طبعا هنا اللي يكون هيوش ليه ده فاهمين قصدي؟ لو عنده ووتر يبقى ابزوربد ويعمل ووتر انتوكسيكيشن هايبر فوليك. العلماء علمونا لازم تدوب في صلايب بنجيب ليه الصلايب ايزوتونيك ما بيمتصش تمام بقى بنجيب البيريا بدوب في صلايب وبيحجمه. ادي اول حاجه لازم تدوب البيريا في صلايب عشان ما يمتصش بالكل. رقم اثنين الحاجه برضو الجميله بنعملها انستنت دي لطيفه قوي المعلومه دي. انستنت يعني ايه؟ يعني ايه كلمه انستنت؟ انستنت يعني انستنت يعني ايه؟ ايه معنى كلمه انستنت؟ ايوه الله ينور عليك تتوه لحظه الله ينور عليك. ايه معنى كلمه انستنت؟ ايه معنى الجمله دي؟ جماعه بصوا لي يا حضرتك تعرفين لما يكون واحد عنده اي بروبلم في الكوره كانسر كله بس شايفين فيه وعايز اعمل له بيري مينيمال لازم احضره يعني ماشي اجيب واحد من الشارع كده وانت عامل لك بيري مينيمال ليه؟ البراز عندك فيلنج ديفكت فكره كانسر لازم كله يفضل عشان تعرف تكومنت عليه. لكن لو جبت انا واحد عادي كده من الشارع تعمل نعمل لي دلوقتي بيريا اروح حامل بيريا ابص الاقي حاجه فيلنج ديفكت افتكر كل ده كل فلاور ماس وكانسر. فلازم الاول عيان قبلها بكام يوم يا يقعد ياخد ايه؟ حقن شرجيه وياخد برجت وفلو دايت وانت سيبتكس والكلام من ده بحيث كلهم ايه؟ يفضلوا لما الاقي فيلنج ديفكت اقول ده سرطان. يبقى لازم حاجه اسمها ايه؟ بريباريشن. مش كده غلطان الا الهيرش سبراج بنعمله من غير بريباريشن. ليه؟ ما انت تبقى عبيط لو عملت بريباريشن. ليه؟ الكل هيفضل. ودلوقتي انا عملت له بريباريشن ايه؟ ما وبتاع وفضيت هيكون لابس. مش كده غلطان؟ احد الايمان دي وكده ملهاش اي معنى. ده هو جماله في شكله ده. عشان كده الام جايه لي الواد عنده هيرش سبراج وباخده من هنا على اسم الاشعه في ساعتها وعامل له الاكس راي كده وزود بريباريشن. هو جماله في البراز ونفخه. عامل ايه؟ نص دم اسباستيك اريا وترانزيشنال اريا وديولوجي اريا. فساعتها بتتكيف انت من المنظر والمنظر بيشخص. عشان كده بنقول ايه؟ الواد ده هيرش سبراند. واد يا احمد مش انت احمد ولا مش انت؟ ها؟ واد يا احمد النايم ده ولا انا بس؟ خد الواد ده واعمل له اكس راي انستنت. ولا باشا بريباريشن يقول له بريباريشن يقبل ناو تاخده تجري اسمها اشعه كامل اشعه وبعد نص ساعه تكون عندي بقى حاضر يا باشا. هو ده اللي بيقول. واحمد ما تنساش النايب بتاع الاشعه اللي هيكون جاي ذو البريوم في صلايه وبعد ضبوه في ميه الواد يموت منه. ها؟ ميه تبقى ابزور بتجي له هايبر فوليميا ووتر انتوكسيكيشن وهيموليزم وشغلانه طيبه. مش كده غلطان؟ تمام. يبقى دول الثري بريكوشن. احمد تروح تعمل اشعه دلوقتي واوعى الواد بتاع الاشعه يدوب البريوم في ميه لو هو في ايه؟ بس كده. طيب رقم من اتنين ناخد نعمل كولوسكوب وبناخد فول ريكتال وول بايوبسي. فول ريكتال وول بايوبسي بناخد بايوبسي من الريكتا طبعا بتلاقي ابسن جانجليا. ناخد بايوبسي تلاقي الجانجليا ابسن. على فكره كان ساعات بيحصل معانا موقف غريب قوي وحلول امريكان حديثا. كانت ساعات تجي لنا ولد عنده هيرش سبراج تيبيكال برزنتيشن تيبيكال وتعمل له بيقضي ما فيهاش ميستيك خالص وتيجي تاخد بايوبسي تلاقي الجانجليا برزنت. ايه؟ اهلا يا معلم. بس مش شغال. ايه ما بتطلعش الكرو ترانسميتر. موجوده كمان. لا ثبت ان الريكتم فيه 18 كرو ترانسميتر. ايش سيروتونين ودوبامين واسيتيلكولين ومش عارف نايتريك اوكسايد ومش مليان بلاوي. فقال لك الامريكان انت ممكن نعمل حركه يا بص كانت كلام جديد قوي اليهود ده. فبتقدر ان البص لما تاخد بايبس الدايركتر وول تقسم بايبس نصين تبعت نص اللي منه هيستوباثولوجي عشان تشوف الجانجليا والنص اللي عمله اميونو هيستوكيمستري فور اسبيريشن اوف ذا نيورو ترانسميتر ان ذا ريكتر وول. حاجه اسمها اميونو هيستوكيمستري يعني تعمل كيمياء للحته اللي انت واخدها دي تشوفها فيها السيروتيرين والاستاتيكولين والنيتريك اوكسيد والحاجات بقى اللي هي بتاعت الثيولوجي. يعني ساعات الجانجليا موجوده لكن زي ما قلت زي ما قلت كده ايه ما بيطلعش ترانسميترز زي ايه؟ عدم مفيش مشكله موجوده ومش شغاله. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه للحته بتاعت الهيرش سبرانديزي. نعم اتفضل اي سؤال. اي سؤال. تمام. ده بالنسبه للهيرش سبرانديزي. ده السؤال بقى الجميل. نعم. عندنا ثلاث صلايين ربع ساعة. هو ايه الميكانيزم اوف ديفيكيشن في اليوم بيك؟ لا انا بقول حاجه بقى قصدي بقول بيحصل ستريتش للريبتم وبيحصل ريفلكس اوبننج للسفنج. كلنا ساعات بتزيد ساعات بتبرز تيجي على بيت مجد لو سبت نفسك ممكن برز غصب عنك. خلي بالك اضرب انت بتمسكه وزلته، لكن لو سبت نفسك ممكن تلاقي بلاك بوك. فليه ريبتم ستيل تلاقي سفنجتر هيفتح فانت بتحاول تمسك نفسك. طب لو انا بقى ما استعبطت وما لقيتش حمام هيروح للسفنجتر تاني. هو ده اسمه ريفلكس. انت بتعمل له كنترول وزن ايه؟ ريفلكس مش ريفلكس. ها مش كده والله فيري جود. فنفس هو ده الريفلكس ارك ده اس 2 و3 و4 مع بعض. الفيشن ريفلكس ارك السيرت بتاعه اس 2 و3 و4 طبعا له فاير كنترول من فوق. فاهمين قصدي ازاي؟ ف انت لو ريبتم ستيرت السفنجتر بيفتح برازو نازل. طب تيجي التجربه بتعتمد على ايه الريفلكس ده؟ على انتاج جن مش كده؟ تعالى نعمل التجربه دي هنا. لو احنا دخلنا في العيان اثار فيها بالونه ونفخنا البالونه المفروض السفنجتر يفتح. مش ده الميكانيزم الديفيكيشن؟ بس مش هيفتح. ايه معناها ان الجن ده مضبوط؟ ايه بقى المشكله؟ جزء الكوبل اصلا يعني انا بشرحها ايه؟ ساعات بس على نشر حاجه بتكلم طلبه راح تقول ايه؟ فيلدر اوف سفنجتريك ريلاكسيشن والبالون دكتور ديستنشن. خلاص كل ايه؟ خلاص خش اللي بعده. خلاص كلام مفهوم. اتكلم في ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ اي سؤال اتفضل. طيب نيجي بقى السؤال الجميل، ايه علاج الهيرسبرام؟ ايه علاج الهيرسبرام؟ طبعا علاج الهيرسبرام ديزيز از اوبرتيف. جيب الولد ادخله عنده سبستراكشن، اعمل له ريسستريشن، كيب له رايت، كيب له كادميوم، اعمل له فلويدز والكترولايتس ونصلح السموم كويس قوي. بعد كده بنعمل له عمليه. بس هي في مشكله كبيره جدا. الولد ده لسه مولود ما بقالوش من ثلاثه وعنده فيلر في الباص بيكون. العمليه بتاعتي عمليه كبيره. انا خلي بالك الايه اوبريشن انا هعمل ريسكشن للديزيز باكس ديت واجيب النورمال اوصله في الايه بس سويتس ميجو كلونيك ريسكشن ديزيز اجي الجلونيك سيجمنت باص بيك سايز. يعني هعمل كوليكتو هعمل ريسكشنز يا دكتوره. ها هعمل ريسكشنز. فاهمين قصدي ايه؟ طب اعمل ميجو ريسكشن في طفل زي ما ينفعش. فقال لك نستنى من الطفل يتلف. الولد ده عنده 10 مانسز 10 هيموجلوبين اند 10 كيلو جرامز 10 مانسز 10 هيموجلوبين اند 10 كيلو جرامز. طب لغايه لما يتنتج الولد ده هسيبه مظبوط ولا اعمل ايه؟ هترد يا جماعه عليا يعني؟ هعمل كولوستومي. هعمل كولوستومي بالظبط كده. بنيجي نعمل على الولد ده ايه؟ كولوستومي. باجي اروح اعمل له بيلد كولوستومي. باجي بعمل سيجمون كولوستومي. الولد سباستيك كده دي جاي كده اهو. باجي اروح جاي قاطع السيجمون وطلع لي كولوستومي واروح اعمل له بروكسيمال. بس طب فرضا السباستيك سيجمنت واصل لغايه كده اعمل ترانزفيرس كولوستومي. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. يعني احنا بنحب نعمل كولوستومي في بدايه السيجمنت علشان نقص الكولوستومي. هنعمل بقى كده. يعني بنعمله في السيجمون كولوستومي او بروكسيمال ترانزفيرس كولوستومي صعب بقى. فدايما الاحتياج بتحب تطلعه بدايه السيجمون يا بدايه الترانزفيرس. فانا لو الحته الواطيه ده بطلع فضل لقيت ان المرض وصل لغايه تطلع ايه المشكله؟ المهم ان انا باقي البروكس وبعمل كده وخلي امه تاخده وتروح. ما دام احنا عملنا له كولوستومي. طبعا تعريف الكولوستومي احمد هي ارتفيشال اوبننج اوف سيكول اوف داوس. ايه بتاخده مريض مرض كده خلاص تاخده وتروح. طلع بعد سنه من الفضل دي نازل من دول ان شاء الله كل دفعه دي خلصت تكون ايه تجينا حد الايام اللي جايه احسن. جميل قوي ازاي؟ ف بتاخده الام ويتبرز في اكياس تحط له ابلاينز كده عباره عن اكياس بتلزق كده والكيس بينه فاضي وخلاص. يجي لنا بعد سنه. في بعض الدكاتره بيحب حاجه الوظيفه الحقيقه ما بتحبهاش مانيوال ايفاكويشن. يعني الواد ده ممكن يعيش السنه الجايه دي كلها من غير كولوستوم. مانيوال يجي لنا كل اسبوع مرتين ثلاثه يديله شم البيت وادخل صباعي وافتح مش براس بيطلع. طبعا يا عم بقى انا عارف يجي ثلاث مرات في الاسبوع لمده سنه وبدله وديك شاب البيت وادخل صباعي وافتح والكشف فيه السولز يطلع. طبعا حاجه مضيفه لشكل الكولوستوم احسن. فنيه من مانوال ديفاكيوشن. طيب يلا بقى دي اهم حته في حسابنا النهارده. جالي الواد ده بعد سنه لقيته جايباه. مساء الخير دكتور ياسر احنا جينا لك اهو حضرتك قلت لي خدي الواد ده وروحي تعالي بعد سنه وهي السنه عدت واديني جبت حضرتك مره ثانيه. بنعمل ايه بص بقى عشان خاطري احمد مش انت فاتك اي حاجه اللي جايبه. رجع اقول لكم بعد اسبوع اتس ان اوردر اتس ان اوردر كل الاراشي عملها باصص لي. وانا من اخر حماليك بالعمليه. عمليه الاكسبرانج على فكره عمليات صعبه جدا، عمليات غلسه جدا، اربع عمليات محتاجين تبقى عارفهم كلهم. بيجي الطالب اللي بيبص للورق بيعرفني بقى ازاي؟ يبص للورق ويطمن الكلام موجود، يجي الحصه الجايه يرفض الشيب ويسمع عيدهم لي. فلو بتسمع اسمعهم احسن، وانا احمل من لكم حس يبقى كده بخط ايدك ان انا عارف في السنين اللي فاتت ايه اللي عملتها وبتقعد معاها تشيكي منها ويقول لك اجيبها تاني. خلاص حالك تبقى بخط ايدك خلاص. دايما اي واحد فينا اقطع حاجه كده بخط ايده عمره ما ينساها او يبقى فاهم واحد كاتب كتبها ازاي. خلاص يلا. العمليات عندنا اربعه. اول عمليه اسمها سويتسن، اصلا اساسا صعبه جدا. سويتسن اوبريشن، سواف اوبريشن، دوهاميل اوبريشن، اند لينز اوبريشن. يا خبر ابيض، بس دي لوحدها مشكله، بس في الاخر حفظت وعود الله تعالى بس انتوا بصوا لي هنحفظها. سويتسن وسواف، اي حد مش هينفذ الاوردر هزعل منه بعد اذنك. ها؟ اخوانا الاعزاء، سويتسن سواف دوهاميل لينز. تعالوا نقول ببساطه انتوا ما عرفتوش تفاصيل اوبريتس بطريقه ايه؟ برنسبل. يعني ايه عايز يقول ايه؟ من اشهر عمليه الايزيست والموست بوبيلر اوبريشن هي عمليه اسمها سويتسن اوبريشن. سويتسن هي الايزيست والموست بوبيلر اوبريشن لكنها لها سايد افكت فادح. So it's not a lot of operation, لكن it is used because it's an easy operation, very popular. فكرتها تعالوا خدها حدوته كده. دكتور سويتسن قال يا جماعه مشكله. المشكله في عندنا عيل عنده غير سبرانج. ده البيلفكس، ده البيلوتونيال. خلي بالك الاوتونوميك نيرفز اللي موجوده على جناب الرئه بتطلع يوم جدا. ان الفات مهمه جدا بالنسبه للرجاله عشان تعرفين السكشوال بروسس في الرجاله اكت بروسس فيها اريكشن. فالنرفات بتبقى موجوده على جناب الريكتر على الناحيتين. دول الاوتونوميك نيرفز دول لو اتعوروا امبوتنس على طول. والامبوتنس ده ايه رايك؟ كومبليكيشن ايه رايك فيه؟ ها؟ فيه. حضرتك يا بنات امبوتنس احنا كده الدنيا دي ازاي؟ مش هي خلفونا. لما انا اقطع خلف واحد هنوت الارت. يا جماعه اجمل حاجه في الدنيا في رايك ان ربنا يديك او ايه؟ دي اجمل حاجه مش اجمل منه. فاهم قصدي؟ لما اجي اقطع خلف واحد الراجل ده يبقى ابنه. ما ينفعش يتجوز ويخلف. مصيبه. كان غلطان. الكوميونيكيشن في رايي انا الشخصي ان اكسبتد. مش بيتكلم في حاجه وتعدي، بيتكلم في بني ادم مش يتجوز. بني ادم ده هتنقطع سيرته من الدنيا، مش كان غلطان، تمام؟ فالكوميونيكيشن لما احكيه لازم ترفع له القبعه امبوتنس. حلو فكره حضرتك. لما اجي اقول لك برضه اربع عمليات تفهم يا محمد؟ مفيش ولا واحده ايديا بالظبط، ولو في واحده اللي بتخلص كنا بنام خلاص. يقول لك ايه؟ علاج السايبر بروستا سيست رانك اوبريشن. حاجه غيرها؟ بالظبط. انها عمليه ما لهاش مشكله. ايه بتخلص؟ هنجيب عليها ايه؟ يقول لك عمليه اثنين ثلاثه اربعه. تقول لك اه يبقى كل عمليه لها اخت. هي الاربعه موجودين. سويتسر قادر عمليه، وما اخترع بعدها سواق ودوامين ولم. بس سويتسر عندها مشكله، طبعا عندها مشكله. بس يعني ايه سهل؟ وارد يا سهل ممكن يعمل. دكتور سويتسر قال ايه المشكله بقى؟ قلنا له مشكلة عندنا ايه سبرانج؟ قال سهل جدا. انا هفتح باب دلوقتي. بص بص بص. وهفتح البيلفيك بريتونيوم. وهسلك الرجل. بص بص بص بعمل ايه؟ احنا بنسلك الريكتر بنعور النرف. ساعات ما تعورش. احنا بنحاول نعورش زي اللي خلت السكشن بتاعي يجي للريكتر كله. حاول اخش في البلين بين الريكتر بحيث ان انا اسلك النرفات البعيده عني. خش هنا. طبعا ساعات بقطع وساعات قطع. فاحنا بنحاول نسلك ونبعد على قد ما نقدر عن الاوتونوميك نفس. بعد ما سلكنا العمليه بتتكون من تو فيزز، ابدومين برينيال. مش عارف التفاصيل دي عامل ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا بس بحكيها عشان اخليها لك ايماجينيشن. اول يعني بتاخد ساعتين، اول ساعه بنشتغل البطن، ثاني ساعه البرينيال، برينيال دلوقتي في صوته. كان بيشتغل ابدومين برينيال، ابدومين برينيال. الاول فيز بيسلك فيه السجمويد والريكتر والانس تحت البيلفيك برينيال. بيقاطع ما بين الهيلثي والديزيز بالظبط. بعد كده بروح قايل الوقت في الليسون ارفع رجلي لفوق واقرا كلام الليكتر ده يدندن بالجنس كده اه دندن بره ويروح شايل الريكتر البايظ ده جايب النورمال باول موصله في الجنس. يبقى لما نيجي نقول باي اللي عايز تطلع بيه باي ابدومينو برينيال اوبريشن هي ريسكتد ذا ديزيز انتستين ان استيموت ذا نورمال كولون تو ذا انس بس بالعربي ايه؟ هو عمل عمليه ابدومين دورينيال شال الحاجات اللي بايظه وجاب النورمال وصلها في الانس بس مش عايز اكتر من كده. السايد افكت امتنس جه دكتور بعد كده اسمه سواف بس هتجيب عمليه لك مش عايز حد يكتب عليك سواف كان راجل حمليك اللي انت عايز تكتبه ده انا حمليك. سواف ده كان جراح من اصل فرنساوي وقال يا جماعه معلش كومبليكيشن ان اكسبت النهارده هنعمل ايه؟ قال اعمل لكم عمليه فيري سيف تعالج العنوان 100% واحتمال الامبوتنس فيها 0%. يعني بيقول لقاء السحاب وفعلا سواف بيعمل عمليه كده عمليته كده فعلا. تقول لي ما انتوا ناس غريبه يعني عمليته كده فعلا ما تلغي ام سويسا اقول له سواف لا ملهاش كومبليكيشن غير للاسف ملهاش. هقول لك بس تجربه بس هقول لك طب بس ايه ده ايه موضوع فين انت قصه انترستنج. سواف انا وياسر ايه المشكله؟ قلت لهم مشكله لان انا عندي واد عنده هيرسي سبرانج. قال لي بص اوعى تلعب تحت البيروتينيال ريفليكشن ده خالص. المنطقه دي منطقه محسوم وراها محميه طبيعيه. قلت له تمام. قال لي عشان الرجال خلفوا. قلت له تمام. قال لي هنفتح باب من ايام بص فكرته سهله هنقطع بين النورمال والديزيز انتست. قلت له تمام. وراح عامل ريكتال ميوكوزيكتومي عشان الميوكوزا بتاعت الريكتر وفي ده انشاف وراح جايب النورمال انتست ووصلها جوه كده في الانس. يبقى عملت اكسكلوجن للديزيز دي باور بقى البراز ماشي في نورمال باور بس هو مطلوب يثبت. طب شال الميكوزا ليه؟ عشان الميكوزا ديت لو سامع هتطلع في ميكوزا تقفل النورمال انتست. يعني عشان الاخت اللي ورا تشوف ادي الديزيز انتست عاملاها ريكتر ميكوزيكتو. بص اهو شال الميكوزا ما جاب النورمال وصله في الانس من جوه زي مرتصين جوه بعض والبراز ماشي في النورمال. طيب يبقى عمل ايه؟ على حصلت في جمله واحده عمل خطوتين ريكتر ميكوزيكتو انه كولو اندو هنا الانستموزس. بص بص كولو اندو هنا الانست يعني العربي شال الميكوزا بتاعت المستقيم ووصل القولون في الانس من جوه. ادي انا قلته كولو اندو هنا الانستموزس مع ريكتا الميكوزيكتو. العمليه دي تبقى ايه؟ ما فيهاش عيب. ما فيهاش اي عيب. ليه؟ البول يعني اللي بره ده بره اكسكلودد. البراد ماشي بالنورمال. ما فيهاش عيب خالص. العيب الوحيد ايه؟ فيري ديفيكت. محدش هتعملها. بيعملها في العالم الجيني سواف واحد تاني مات. هي العمليه ايديا بس حكايه بتعملها في مصر ثلاثه اربعه. عمليه انت بتتكلم في ايه؟ عيب مهم في السعر كده. ونفضل كده تعملوا بيكوزيكتوم ونجيب ونوصل جوه الجلس ايه عارف فيه ايه؟ عمليه ذات مهاره مرعبه. الله يرحمه الدكتور فوزي مهندسي كان استاذ عندنا في الشمس او احنا اللي عنده ايه والله عند الله يرحمه. الدكتور فوزي ده كان اول واحد عمل بيجيتريك سيرجي في مصر. دكتور فوزي كان بيعمل سواف كان بيمشي في الشارع ما حدش قال بيعمل سواف. دكتور فوزي الله يرحمه ده انا كنت ولا طالب ولا امتياز وانا نايم لغايه ما بقيت مدرس ولسه ما بيوش سنتين ثلاثه كنت احب اتفرج عليه. الراجل ده كان بيمشي وكان راجل تاني جدا سبورتيف لكن كان شكله شيك اشيك اتنين شفتهم في حياتي عكاشه جوه. كان بيمشي يشرب سيجار بني طويل كده وعمارتين السوداء كان ماشي زي الاسد كده. بص ماشي ما حدش عاجبه بصراحه كان ليه؟ الراجل ده بحسه متواضع بصراحه. يعني فهو ماشي اسد. اسد ماشي كده كنت ما اقدرش انزع عليه معايا لما يمشي. ومرة كبيرة، عارف واحدة تبص لواحد تقول له بص الراجل الله يرحمه كان جدع والناس وخدوم ويلاقينا وما يسقطش حد ويمسك رئيس القسم رئيس السبع سنين ما يسقطش بني ادم. كان راجل خير لدرجة بس كان الله يرحمه لو ماشي كده زي الاسد مع السيجار البني الكبير مع القطيس السوداء. استنى معاه ليه؟ اه والله نركب على كده ايه بص اسد خير الله يرحمه ويجزيه. فكان الدكتور فوزي احد دواعي برمجته انه كان بيعمل شغل. يعني صعبه جدا. كنا يعني كنا بتعرف تعمل ده بعرف الريشي. تقول انا بعمل شغل يا راجل يعني هتشتم بخلق الله بالغير حقك يا ابو حق يعني. يعني لو شتمتنا ايه؟ مش هنزعل تقول ايه؟ انا بعمل شغل يا راجل تعالى. مش هنزعل من شتمتك. طالما بتعمل شغل تبقى تشتمنا بصراحه ما حدش هيزعل منك. لا غير كرامات. عندي بقى. الجملة مش عارف 15 جنيه ولا لا بيستاهل. بس بس الايس كريم لسه دي مش بتعمل زي لا هو الجبن الامريكا هي ال بتاعت الجبن التلاجة في امريكا اللي انت بتاكلها دي معموله في امريكا مش بس بيعملوا خلطه هنا طبعا هي بصراحه الكلب بيحرق كاسه بوتيك هنا ب 30 جنيه بس انا بس فاهمه مهند طبعا الاول بقوله بقول ايه ماشي لا صعب عشان كده ما زالت سويسرا بتعمل. فهمت ليه بقى؟ ايوه. هتقول لي ان سويسرا سيف جدا. دوبامين سيف جدا. هتقول لي طب وسويسرا ليه ما لقيتوهاش؟ ما اقدرش اقول ايه؟ ما زال مش كل الجراحين بيعرفوا. فهمت بقى اتمنى كله فهمته. ليه كل الجراحين ما زال موجود؟ يقول لك ايه؟ هنعمل سويسرا وان شاء الله مش هيحصل امتى. هو ده اللي بيعمله. بكلمكم على بعض. السويسرا سهله ليه؟ بتطلع ريكتا وبتوصله تحت ومن بره فيهاش لعب كتير. وخصوصا الكلام بقى بصراحه يا احمد انت راجل عندك ضمير بس بصراحه ما عندناش. الكلام بصراحه ما عندناش الجراح بلا ما عندوش شيء. يقول لك ايه؟ اصل الكوميونيكيشن مش ايميديا. كنت الواد عنده سنه على ما يعرف ان عنده ايه بوتنس يكون عنده 22 سنه باجي يتجوز. ساعتها بقى يقولوا عليه اي حاجه بقى يعني مش هيعرفوا تعمل عمليه. تعرفين لما نيجي احنا مصريين بيجي واحد يتجوز وليله الدخله يبقى ايه متدرب يسموها ايه؟ مربوط مربوط كده ده ايه يا جماعه مش عايشين في مصر زي ويقول العيال مربوط ويقعدوا يودوا بقى للجماعه بتوع العارفين والحملات والحركات طبعا. وعلى فكره في مصر تلاقي دكتور مثقف مهندس يروح يبدا يعمل العيال نطط مالهاش علاقه بالثقافه. هي دي عادات المصريين. ليا واحد صديق انا دفعتي اتجوز وليله الدخله ربنا ما ارادش يعني. فكلمني قلت له نعم عادي الواحد يجي خصوصا تعبان ستريس باخد الموضوع براحته فيا فاهمين. فالمهم جم اهل هو دول دول ايه الواحد فالعراب ده الراجل بيكلم زباله بس ده مهم. قال له انت معاك عمل الواحد بيكرهك في الدفعه. قال له عمل ايه بقى؟ قال له عامل لك عمل على ابره على ابره وحطوها في ظهر عنقود سمك ورموه في النيل. المصيبه دي قصه شدان اي بني ادم. بص بص على ابره وحطوها في ظهر عنقود سمك ورموه في النيل. والحال قال له نقول ارنور. هو هو انت بتخيل السياسه؟ لا وصاحبي ده بيحكي لي بعد ما حصل يعني قلت له بقول لك ايه؟ قلت له متجوز قبل يعني فبيسالني بقى كراجل خبره وبتاع راجل عادي جدا وممكن بعد يومين ثلاثه ربنا يكون كده. المهم يعني راح بقى هو موضوع العمليات ده فراح الراجل قال له الابره في ظهر القرموط والقرموط اللي اترمى فيه. طب والحل؟ قال له قال له انا هجيب لك القرموط وانا هعمل ايه؟ عمل ايه بقى؟ قال له بعد يومين تيجي تلاقي القرموط. طبعا ضحك على جاي بقى حل مشرب ميه وراح اشترى قرموط من سوق القرموط وحط في ظهره ابره. قال له لازم انت اللي تشد الابره من ظهر القرموط. ثانيه بس فراح جاب القرموط شد الابره شد الابره يلا قوم ناوي بي اوكي راح البي كانت سويسرا. طبعا ده اللي حصل سيبك سيبك ايه ايه بقى هو ده حرام دينا. سيدنا الرسول لك اللي بيعمل ايه ما بتبيتش منه صلاه 40 يوم خش عند عراف برجليه صلاته ما بتبيتش 40 يوم. لكن هو العراف هنا كان الادفانتج بتاعته ايه؟ سيبك سيبك هو حاسس ان هو ايه؟ نزع الابره من ضهر الارض. بس عايز اقول ايه؟ فاحنا ساعتها بنعتمد على موضوع القرموط ده. بيقول لك ايه؟ لما الوالد يبقى يكبر يبقى عنده ايه؟ بيقول لك ايه؟ فكره في عيب من القلب طيب بدل ما انت ما انتوا فاهم القرموط ده بيفيدك قوي يا باشا. ما يقدر الكريز بتعمل سويسرا ليه؟ يقول لك انا بنت وانت من امبولانس. يقول لك اسمع القرموط ولما يكبر يبقى ايه؟ على فكره انا زي طلبت عارفين الكفايه بتاع ان في طلبه لو مدرسين بيشتغلوا في الجنه تشتغلوا في سويسرا يقول لك هو يعمل عمليه وبعدين بس بقت مشهوره جدا الايه؟ الفيلم ده برضه يسحب تضرب بينا ريس ربنا يا رب ما يخليك تسحب تضرب لا يا رب ما يقولك الحرور فهمتوا الأرموط ال فهمتوا ها؟ آخر واحدة عملية اسمها لينز اوبريشن اسمها ايه؟ لين دي عملية وصفها الدكتور عادل أدهم الله يرحمه. ده عادل أدهم عادل أدهم اللي هو ايه؟ يعني صباع رجلي لما يوجعني ما يعجبوش أقطعه. هو الدكتور عادل أدهم الله يرحمه كان بيجي في السجن بره وهتصدق مصر زي سمير المنى عارفينه؟ سمير المنى؟ وفي اعصاب؟ لا وفي اعصاب ايه؟ كان رئيس مخ وعصابه ده من شمس. ايوه مش عادي مخ وعصابه ده الهيلوس ده برضه. يعني على سبيل المثال بيطلع في المسلسلات كده وبتاع بيطلع ما تعرفش تكلمه ده دكتور سمير المولك وان اوف ذا بيست نيورو سيرجنز ان ايجيبت وكمان ايه؟ والرئيس طلع معاش قريب كان رئيس اسمه عصابه ده من شمس. يعني عايز يديله مخ وعصابه؟ لا ده هيلوس ده برضه. بس هو يعني بيحب التمثيل بس طبعا ما تليقش بيه يعني هو برستيجه كان اعلى من كده. هو في البرايفت برستيجه صحيح دكتور سمير المولك يعني بالعكس التمثيل ده كان بينزله يعني الراجل بتوع عيادته زحمه وراجل من اعظم دور سيرجنز مصر مش بينزل هيصرف كلمتين هو بيحب كده بس طبعا يعني انت برستيجه كان دور سيرجن اعلى بكتير قوي من انك دور كومبارس في مسلسل تافه يعني. محمد بس محمد ايه يا عم؟ طب شفت الدكتور محمد دكتور فوزي محمد فوزي الناس اه سمعت لا موجود بص اسمعوا صوته عارفين صوت محمد فوزي الله يرحمه صوته اه بص الدكتور منير على فكره استاذ لسه عندنا دكتور فوزي مدير فوزي القوي هو محمد فوزي القوي هو ابنه طيب الدكتور منير بص هو فرق بينه وبين ابوه شعر الدكتور منير ناعم الله يرحمه فوزي كان شعره اشعر لا اسمع دكتور منير وهو بيتكلم لازم كان انسان معانا في وسط التلفزيون صوت ابوه يعني تفتكر نفسك يعني صوت فوزي كان صوت كاركتريزما فاهمين؟ هو بالنص بس هو الدكتور منير حقيقي ملوش يعني هو شغال نسا وعنده مراكز خاصه وراجل كبير ملوش مراكز التلفزيون الدكتور عامل ايه بقى؟ قال لي انت عيب كلها اي مشكله يا ابو ياسر الله يرحمه قلت له عندي مصر اسمها انا المفروض مصر اسمها تقطع عربيتك بس يعني المصير المصر ايه؟ اسمها تقطع عربيتك يلا واحد يجي من الكلام ها؟ عارف كلمه ايه ده؟ شوف شو افلام عفيه على ليست الله يرحمه اعظم افلام عفيه على ليست حلو ممثل رائع شفته حسين فهمي شده من قضايا مدير المخابرات شكله كده؟ اه لا بصوا طريقه تمثيله لما بيقول له القضايا اسمه عزيز بصوا اه بصوا بيمثل ازاي؟ راجل ده فصيع بيقول له استاذ احمد انت بتلعب ادوار البطوله بمنتهى البراعه لكن مش علي عزيز بص التريموز اللي عملها بقه على الستريس مش علي عزيز ركز بقى على بقه بعد ما قال عزيز كلمه الغل لما هو شكله كده مش علي عزيز لا بجد دي بقى في اللي كان المخرج بيتكلم وانا ما قلتلوش عليه هو يعني هو اللي بيعملها كريفليكس هو متخلص كلمه علي عزيز ده كبير مش علي عزيز بص عليه دقيقتين بعدها كده عمل ايه بوب بوب توريك مدى الهم والخل كان مش علي عزيز وطبعا بعدها عمل فيه البلاوي اللي انا عايز اقوله يا اخوه الاعزاء هو قال لك ايه؟ انتوا ليه معقدين من الانفلونسا مش ورا البرنامج؟ شيء مصر اللي عامل سباز نعمل لها يقطن بس قلت لها صحيح طب مش فكره مصر سباز اللي هتعرفه مش كده؟ هي بيعملها بالايه بس بص بيعمل ايه؟ يجيب العيان بدلكم انستيزيا ودي الايه لساك وعامل دور سمايته في مصر عيبها هي محتاجه ليه من بس يعني لو واصله برضه مش هتعرف يقطن ايه بس هتفتح البطن خلاص بيعمل عمليه من عمليه فهي لو في ساعات عيل يبقى ضاكي عنده هيبس برانك عندنا دي جميله جدا عنده هيبس برانك في حته 3 4 سم صغيره يعني طب اعمل لها ميه من ايه ناس كده راح قاطعها لورا كده بالمشرق درس الركن فتح بره ساعات بس فاهمين بس محتاجه ايه؟ ليه يبقى العمليه قبل ايه يا جماعه؟ ها؟ بص عليا بص عليا ممكن ان دي عايز مليون بس الاول اكتبه بس بتيجي الاول عشان ما ننساش وين اسمك؟ يلا كده. لو جاب اي حته فاضيه كده على كده. عشان ما حدش يشتكي منهم تاني. اوبريشن اه يا باشا ده خاص بينا جدا. ليه سمري اوف اوبريشن اوف هيرش براند. عشان بعد كده يشتكي منها بقى اذبحه بقى خلاص كده بحط ايدك اهو. خلاص؟ يلا نمره واحد سوينسر. هعملها لكم سيمبل كل واحده سطر كده. سوينسر اوبريشن اكتب في حته كويسه يا احمد عشان مش هتقضي تبقى سويتسر اوبريشن سويتسر. It's an abdominoperineal operation. It's an abdominoperineal. لا عايز سرعة الأداء شوية. It's an abdominoperineal in which we remove the diseased intestine. أو يعني استموز the normal colon to the anus. In which we remove the diseased intestine. أو يعني استموز the normal colon to the anus. It's an easy operation. It is an easy operation, but it injures the autonomic nerves. But it injures the autonomic nerves. Then swab. ثم جنبكم الاثنين بالظبط. Rectal mucosectomy. ريكتال ميوكوزيكتومي زائد بلس كده كولو اندو الى الاسموزس. كولو اندو الى الاسموزس بس خلاص مش عايز اكتر من كده. تاني ريكتال ميوكوزيكتومي زائد كولو اندو الى الاسموزس ثلاثه دوها مال كده بتلاقي لذيذه وسهله وبسيطه قوي. دوها مال سايت تو سايت انستموزس between the disease and the normal bowel. Side-to-side anastomosis between the disease and the normal bowel. In the safe perisacral plane. In the safe, S-A-F-E. In the safe, bri, B-R-E, sacral, S-A-C-R-A-L Blame B-L-A-N-E Blame في ايه في الاخر؟ غير Blame غير Blame B-L-A-I-M بمعنى flat ماشي؟ بعد كده Lens Operation طبعا دي الدورسال مايوكا. بين قوسين يا كات يعني قطة يا قطة هي كده يعني اصل بص نقطعها يا قطة يعني بتعيد على الألم يعني يا كات بس بالانجليزي بقى وكاكت كات كده يعني نعم لا خلاص يا جماعه الكلام اللي ورا عايز ايه يا دكتور عايز حاجه؟ نعم الله يخليك نعم خلاص ايه؟ سواب اوبريشن انا عشان تعمل سواب سواب سواب سواب اوبريشن سواب ايه؟ سواب سواب اوبريشن سواف ها؟ السؤال ده على فكره كل سنه طالب جلس يساله نفس الثلاثه دي يعني النهارده في الدواء برضه لسه واحد ساله ورديت عليه برضه بغلاسه كده ايه الاسئله دي؟ عارف الشيخ شعراوي الله يرحمه يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر الشيخ شعراوي الله يرحمه كان نرفز كنت مره حضر له احد لقاءاته في الحسين وتنرفز على واحد زي احمد كده واحد واقف رايق كده زي احمد بيقول له ايه؟ قول لي يا مولانا كان عامل فين في جسمه؟ هي الساعه اللي لسه في اليمين ولا الشمال؟ لا لا لا لما قال لي السؤال قال له هقول لك سؤال بس ما تقدرش انت بتصلي؟ هو شكله كده ما بيصليش قال له بصراحة قال له لا يعني عم تلبس البطرة ما تلبسها برجلك يا عم يعني بطل لبس الساعة في اليمين قلت ايه تيمنوا تاخد ثواب على فكرة طالما جيتك كده الكبار يعني قصدي عايزين اكبر من القضايا الصغيره دي. في سن بس ده في الجيم فانا قلت ايه؟ يقول الرسول دايما من عند تسع سنين دايما ده سواء. طب ما تستاهل الشمال مش هخش النار ده القصد يعني. فقلت يعني حاجات كده انت بتصلي؟ قال لا انت قلت له ده جو انت بتطبق ايه بقى؟ يعني ما بتصليش تروح نار يعني ده يعني لكن ما لبست الساعه خالص ايه بقى؟ فكرني بنفسي شويه. قال لي قول لي يا مولانا قول لي يا مولانا ها؟ نفس السؤال بتاعي قال لي الساعه في اليمين ولا الشمال؟ وقال لي الساعه في الشمال خش النار عارف؟ فضل حجيت وصليت وزكيت وصمت وجهدت واستشهدت استشهدت مش قال الساعه في الشمال قال لي اخش الجنه ولا النار؟ شوف قد ايه؟ صليت وزكيت وصدقت وحجيت واستشهدت بس يوم ما تشهد بتلاقي الساعه في الشمال تفتكر ربنا يغفر لي يا مولانا طبعا كل ده ما يكفرش ليه في الساعه في الشمال؟ ذنبك كبير. نفس السؤال فكرتني بيه. بيقول لي قول لي يا مولانا. قلت له نعم يا عم الشيخ. ال الصواب ايه يا ابني؟ ما بيقول لي في الصواب اوبريشن. حاطط النورمال داون جوه مش انا طبعا ده سواد يعني والديزيز ده بره طب مش ده ممكن يقوم ضغط على قفله؟ الاجابه طبعا لا لانك انت عامل له ستريتش فمن اردها لك بقى بس ده تغلس يعني يعني عشان توصل لمرحله ففي الستارلينج لو ما انتوا عارفين الستارلينج بيقول لك ايه؟ اي مصر بتعملها ستريتش بتزيد الكونتراكتيلتي ويز الليمت لو عملت اوفر ستريتش يحصل لها ريلاكسيشن فانت لما بتدخل النورمال في الديزيز تعمل له اوفر ستريتش فلما يبقى اوفر ستريتش ما يعملش ايه كونتر خلاص اي خدمه الكلام ده تقراه وما تبقى الدنيا انا قريت طبعا الصواف دي انا قريت عليها قبل كده 18 صفحه موضوع بيها لكن بالنسبه للطالب ايه؟ ريكتال بيك وزيكتو بيك زائد كله ايدو الى الاناسوس كونك عارف اسم صواف بس ده احنا بنحطها في راسنا ونكتب بحياتك اسمه ده دي كنت تقول اسمه ايه؟ صواب اهو بقول لك صواب تمام وبكده ينتهي الارث البراجماتي ننزل نمشي نسكت في الفعل لو سمعت قلت انفليمنت تمام وبكده ينتهي الارث البراجماتي ديزيز تعالوا بقى بصوا على فكره كده ينتهي الشابتر كله كده انتهى الشابتر كله بس شويه ان نقيس كده في ربع ساعه كده ونمشي بقى الفعل النهارده كده النهارده يعني حصه مش طويله من يوم الاثنين بقى في شغل جامد قوي عايز تبقى ساعتين ونص وعلى فكره هيبتدي مراجعات يوم الثلاثاء انا قلت لكم يوم الثلاثاء الساعه 5 ان شاء الله في التقوى هي حصه وحيده لا تعاد كل الناس هراجع الهيرنيا هراجع لكم دلوقتي الشغالين في البرنشات هراجع لكم القديم بس تراجعوا الجديد مش هلحق اراجع كل ده فاهمين يعني مش هعدي مثلا كل ده بقى وراجع اراجع امتى؟ هراجع لكم الحاجات القديمه لكن الجديد ده خلاص رقم اثنين حضراتكم انتم مقبلين على امتحان ام اس كيو في الجراحه العامه كامله مين عندهم لسه الجراب ده؟ دول ضاعوا خلاص انتهيت ايوه صح دول ضاعوا انا مش بهزر لا لا لا 10 ايام مين؟ حضراتكم يعتبر عندكم امتحان اخر السنه في اخر سبعه او ثمانيه ليه؟ ومش هتاجزوا على الجراحه مش هتاجز خلاص مش هتاجز ولو اجزت مش انت عندك امتحان جراحه؟ انت عندك امتحان جراحه ونسى اللي عنده جراحه وبيذاكر جراحه ميزه واللي عنده سبيشال اللي ضاعوا دول بتوع النساء طبعا دول نص الله كبيبه اللي عندك اخر راوند نساء انك كان عندك امتحان نساء ضاعت في كل النساء فاهمين قصدي ازاي؟ وامتحان جراحه في كل الجراحه بعدها ب 10 ايام. نعم؟ عشان مش كفايه؟ كفايه ليه حضرتك؟ كفايه تذاكر السيرويد. ليه؟ طيب بتقول لي ليه؟ هتعرفي ساعتها ما تخش امتحان وتضيع تقول اه ما بعتش ساعتها تقول ايه؟ ترى العشر مش كفايه بس عبيت ريترو جريد بيانو تعرفي كفايه ولا لا كنت في اللجنه ده اللي هتقول ايه؟ ما طلعتش كفايه وانا ليه بتكلم؟ بس بقى لا تناقش ولا تجادل مش كفايه طبعا انا عارف بقول لك ايه مش كفايه طب عشان كده عشان هي مش كفايه هنعمل ايه؟ ده اللي انا بقوله بس مش كفايه طبعا هو كنا فاكره ايه بكلمك جد طب لعلمك ده فكره معظم الدفعه وامتحن النساء ومش عارف ايه وعادي وامتحن اخر الراوند وقعد على الشمال لما الجراحه مش بيمسكوا مش هتلم حاجه مش تعمل حاجه. استنى بس هكمل كلامي هكمل كلامي. انا خبرتي اعلى منك بقول لك حاجه تعمل سيد ما عملتش اللي انا عايزه اعمل انت عايزه بس لما تتضرب تقول ايه الراجل ده بريء من دمه ياسر ايه وحط بلال ولا مش بلال بلال حط بلال والراجل قال وعمل انا ما مشيتش وراه ضعت يبقى الراجل ده بريء. ايه بقى كلنا لو انا سبتكم هنعمل ايه؟ هنقعد اللي بيذاكر نسا واللي بيذاكر جراحه بيذاكر سبيشال ويجي اخر سبعه يمتحن هوب بقى عشان امتحان الجراحه تيجي تقعد في البيت صدقيني مش كافيه لها خالص. وامتحان بيبقى في جراحه كامله مسالك وعظم وتجميل ونيورو وكل جراحه بس مش هنعد جراحه بس امتحان الجراحه بس خلاص مش هيعملوا لي وثايرويد وبريز خلص مين في 10 نفر لما تقف في راسك. طب ايه الحل؟ الحل بقى اللي هنقوله دلوقتي. حضرتك من دلوقتي انا استعد ايه رايك؟ جميله جدا قبلها بشهرين هنستعد دايبك يا سيدي مش انا اسيب الامور لغايه ما تتفاقم. هذاك ده معاك اللي بديك دي تذاكره غصب عنك مذاكره نار. طب ما زالت احنا لسه مذاكرين. انا مش انا بتكلم عن مادتي. 900 اللي ضعف الناس بس سهل ربنا يخليك كل شكل ده حقيقي. طيب ما تقولي بدلت لسه بكمل ما تقولي الجراحه سهله الله يخليك ربنا يكرمك. لا بفرح يعني دي شهاده ليا لما طالب بياخد معاك يقول لي لو قال الجراحه صعبه ما تعتبرهاش تقيله صعبه يعني انا فشلت انت جاي تاخد درس معايا ليه؟ قال لي يا دكتور ياسر ارجوك ربنا يكرمك حاول تسهل لي الماده دي. اذا انت جبت لي الجراحه سهله جدا انا بعدين ده وسامه اصلا صعبه يعني لو جبت له ايه؟ هو هتسافر الجراحه صعبه قوي، دي اعتبرها شتيمه، يعني انا ماليش لازمه في الحياه، عمال الم عمري جراحه صعبه. اه بس تغر يا عزيزتي، يعني تغر يعني ايه؟ ما برضه الكثره تغلب الشجاعه، ايش كتير وبتاع، هنعمل احنا حركه لذيذه جدا. هنعمل ايه؟ اولا دلوقتي لازم تحل ام سي كيو. لازم مش لازم، مش لغايه الاخر صعب تحل. في نيو ستار انا نزلت لكم اربع كتب ام سي كيو. هلاقي في كتاب الاولاني، بص عشان هتروح لهم هناك موجودين، كتاب الاسم، كتاب الاسم بتاعنا. ده اهم كتاب لازم يتحل الاول. حضرتك حل واحفظه. ما تقعدش تختبر نفسك، عاد الاجابات موجوده. في دكاتره بيعملوا ايه في الدروس؟ مش عاملها من الحركه. انا عمري برافق الطلبه شفتوني. انا بشتغل شغل بيرضي الله. في دكاتره تعمل ايه؟ شغل نصكم وانا حبيبكم وانا اخوكم، انا مش تحت الكلام ده. انا ما بتملقش طالب. لما الدفعه السنه ما جاتش تاخد عندي معظمها انت فاكر عشان الدفعه مش عايز تاخد عندك؟ لا هي بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرتب حاجات يعني كل حاجه في الدنيا ارزاق مش جاي لحد. يعمل ايه بقى؟ يجيب كتاب ويحل مع الطلبه ده صح؟ ايه قمه الاحتقار؟ اذا طالب الطب وصل المرحله دي يبقى ملعون ابو دي شغلانه. ان هو الكتاب محلول يعني الكتاب عامله الدكتور علاء عبد الله علاء عبد الله وعلاء عبد الله عامل الكتاب بتاع الاسم حط الاجابات ده السؤال نمره واحد اجابته ايه؟ في نفس الصفحه ده. هنعمل ايه؟ بتعلموا بقى الاسئله الصعبه دي الصح. لو سؤال مش عارف اجابته، فان بنقعد نعمل حصه تجميع نجاوب الاسئله دي. لكن هو يجي ده في ناس بيقول عايز يجيب الكتاب ويقعد مع الطلبه، يعني مثلا ده جه بص اول سؤال احنا بنجيب مثلا ذا موست كومن بوزيشن في الابيلتي شغل يا راجل. لان انا كل شغلانه في ايه؟ بشتغل عند الطلبه وكل عشان هو جه ده بيحبنا وحاجه معانا مش معلومه قال. يعني قال لي انا بس مش بشتغل عندك. بص يعني ده صراحه شغل خدمي. بس يوم الثلاثاء تعالوا بقى 10 دقايق كده اخدتكم ايه قولوا ونقفل كده بقى ساعه كده جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد ثلاث مسالك نزل تاني اشتروها عشان تبقى عندكم مسالك شو عارف ايه ومسالك ومراجعات ونسيتوه ونسيتوه اخواتنا يقولنا على فكره طب يحصل تديك الفيس والجينا الكونديشنز او فوت لا ده بقى الحاجات دي بسرعه بالظبط هم هياخدوا كتير ده اللي مش هنقش نص نص. بص يا جماعه اول معلومه ايه الاكوير بي يقولوا ده بيحصل في المظهر السيكوتيك في بعض الستات السيكوتيك كلكم بتوع طب السيكوتيك سيكوتيك مش قصدي يعني ديزيز مضاف يعني ايه بتنضفوا ولاد فساعات على فكره النظافه دي بتبقى حاجه وحشه يا بس تيجي تخليه ولد انت بقى بقى وتهديه وبتاع تيجي عايزاه يمسك نفسه ما يبرزش تخوفيه عشان يبطل بقى يدخل على البرز ويلبس الاندرويرز بتاع بيقولوا ايه؟ لو انت اتبرزت هتبحث انت مش قصدك، خلي بالك ده بيعمل عنده سايد ترابل، فاهمين؟ بيسموه فول ترين، ده مش حاجه حلوه. بص هحط الشنطه في بوقك ابو رجلي مسلوخه حياتي. طب ولو مسكت نفسي يا مامي هوديك الملاهي واجيب لك شوكولاته، الواد يعني كده برضه ناوي ايه؟ لما اتبرز اعاقب، فاهمين ازاي؟ ولما امسك نفسي وساعات في المهندس زي كنت بقى عارف ان الكاتب لو اتبرزت بالجزمه شفت بعمل ايه كمان؟ بيصدق ليه؟ لانه بيشوف قدامه مثال حي، مثال حي شايف هنا الاولى بتبني جزء من الجزم. فبقى على فكره مش بهزر، تلت ستات مصر على الاقل بيعملوا ازواجهم بطريقه قذره جدا. انا مش عارف بجد مش عارف، يعني تلاقي مثلا راجل وانا عن نفسي بصراحه بصراحه لو مرات عاملني كده اطلقها. ليه؟ اطلقها فورا. يعني مثلا واحد من الناس مرات عاملني بادب، بادب ولادي بيعاملوني بادب وقدسيه انا استحقها. انا مش لغايه لما جه مش بس ايدي قدامهم اللي شافه كان حاضر بالحصه لا يخجل من قال، في ناس يخجل يبوس ايد ابوه قدام الناس. لا انا مصطفى ابني كل ما يقابلني لازم يبوس ايد، مش مش مش مش مش مش جدعانه منه، ما انا خدام عنده. انا بعتبر الاب انا ابويا لازم اقابله ابوس ايده وراسه. فين ايه؟ الراجل ده كان خدام عندنا، خدام ده خدام عندك، اما تعامل وحش ايدي قال عقه او ست قلت ادب على وجهه كلمه بجد والله. يعني انا ابويا انا بعتبره ايه؟ كراجل خدام، وانا خدام عندي واجازي خدام انا ايه؟ ابقى اشتغل طول النهار والفلوس اكسبها اقول لهم خدوا هاتوا انتوا عايزين، فاهم صح النهارده؟ زاد ست هو انت اللي بتكسبه اللي قضيك انت بس؟ لا طب بالذات فمش اقل من لما ارجع البيت تبوسوا ايدي وتقول ربنا يخليك يعني يا اخي خدام حتى مش عارف. فلما تلاقي ست بقى جوزها يرجع تديله بالجزمه بصراحه حاجه معاه جوزها مساكت ليه؟ انا مش عارف حاجه. قلتوا في رجال وفي رجوج، هذا مثلا في رجال في رجوج. بص بقى كده لما تقول اخر الميل كله حته جميله خليها قرايه في البيت. هل دول بس اسباب الميديا كورن؟ عايز بقى كلمه ثانيه. بص يا عمي، لو جت في الراتب بقى سؤال ميديا كورن تكتبها ان بي كده في منظرك شيك. او بص، اي كوز في الدنيا يعمل كولونيك دايلاتيشن يعتبر ميديا كورن. بمعنى يعني واحد مثلا، بص يا جماعه، واحد مثلا عنده فولبلس في السجمون حلمه بتكون الكلاوي كده بيضيليت بيحصله، ده يعتبر ميجا كورن. واحد عنده بارشل اوبستراكشن في الكورن ليبوما ولا عاد تعمل ميجا كورن. الناس اللي بيستخدموا اللاكستيف ابيوس، يعني مثلا جالك امساك قوم خدت ملايين استحلت الحكايه بقالك 20 سنه بتتبرز بملايين، يجي لك دايليزو في الكورن. كورونيك يوز اوف لاكستيف مضر جدا. شاكا ديزيز، تسمعوا على شاكا ديزيز؟ شاكا ديزيز ده عباره عن مرض تيبنسوما. تيبنسوما ايوه، ده من البرازيل بيحب يعيش في الشيء دي جنبي وبيضرب الكلكيه فيعمل ميجا كول. حاجه اسمها شاكا ديزيز او تيبنسومايزيس بيعمل ميجا كول. برضه فولنتري وورد نوتيفيكيشن، اقول لك اسم فولنتري. في ناس كده مش عايز يتبرز، يقوم يعمل نفسه ايه؟ ميجا كول. طبعا لما تمسك نفسك الكولوني دايليت وانت ما بتتبرش خلاص بيموت الكول. شفتها في ناس نيروتيك. مره جت لي واحده ست ما تنساش ابدا، جاب لها كده شاب عنده 22 سنه والسجلد كده وكونستيبيتد، مالك يا ابني؟ قالت لي سبحان الله ما اتبرز غير كل يوم حد وخميس. اه والله حلال بالذات، بس ده غلط المنتج. فجيت له تعالى يا خروف تعالى ايه؟ تبرز ليه يا ابني؟ قال لي ورب الكعبه اللي لها تبرزني. طبعا دي ناس بتعرف سيكوتك. قلت له ليه ما سكلتك ام؟ ليه ما لا تتبرز يعني؟ هو بيتكلم ولا بيتكلم لغه على لغه بيقول ايه؟ ورب الكعبه لا اتبرز يعني. قلت له ليه ما؟ ليه ما يا ابا جهل؟ قال لي الراجل في صلاه الجمعه قال اللي عايز يخش الجنه والفرق بين الانسان والحيوان هو كبت الرغبات. قلت له صح الراجل ما غلطش، بس مش قصدي الرغبات يا حبيبي، في رغبات تودي النار دي اللي قصده عليها، لكن في رغبات الدين لم يحط عليها اي محاذير. مثلا دلوقتي الاكل رغبه دوت، انا عايز اديك بالجزمه دلوقتي رغبه انت دوت ايديفيكيشن رغبه. قلت له دي رغبات لم يحط عليها الدين محاذير ابدا. وحتى بالعكس انا قلت له فتوى ما اعرفش عن الشيخ انا صح ولا غلط، انا ساعات بفتي كده يعني لوحدي بس ربنا يسترها معايا ما اخش النار البدويه دي. امال قلت له بالعكس السواد ده انت مساب على الايديفيكيشن، ما انا عايز العيله بيجي لي ابدا. انا خدتها بطريقه تانيه. قلت له طب تعلمك بقى لو اتبرزت هتاخد ثواب. قال لي ازاي؟ قلت له بالعكس، قلت له ابن اللي بدينك عليك حاطين دلوقتي البين. ده الكلام صح ولا غلط؟ انت البين وتستنتج وكلك ومجرجر امك ساعتين بالليل جايباك تكشف، فانت عاق موت عند امك. لو انت دخلت الحمام هتريح الكورن بتاعك يا اخي، ربنا يزود يديك شباب على جسمك. ده تتخيل انت دلوقتي ايه واقع وماسك ده؟ طب ليه كده؟ ما هو ده نوع ابن اللي بدلك عليك حق ده يوسع عن جسمه في مقلات في غلطات. فقلت له صدقني والله وانا مسؤول وربنا يعني سامحني لو كنت غلطان، لو دخلت الحمام هتاخد ثواب، ترحم امك وترحم يور ابدومن وبتاخد سوا. انا صح يا شيخ؟ الله والله اعلم شيخ ياسر ده زكي على الله. فاهمين قصدي؟ فاهمين طبعا ده لو فضل كده لما بدات تبرزنا اهل اربع على اللونج ران يجيله ايه؟ طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ فدي اسهل اي انسان بيعمل كرونيك دايلاتيشن. طيب تعالوا بقى يا اخواني الاعزاء وكده ننتهي شابتر القولون العظيم. قبل ما نسيب شابتر القولون هقول بس حتتين صغيرين كده، يعني الاثنين دول تقروهم كده. في حته جميله اسمها كولوستومين، احنا قاعدين بقى في الاخر كده كولوستومي دايما اتكلمنا لما نحط على كولوستومي كتير. حد ما حضرش كانسر المادي؟ غير محمد؟ ها؟ ما حضرش عليك كانسر كله؟ يا قلبك يا قلبك الحجر. احنا بحس بالتويج الناس عليها كانسر كول، فاهمين ازاي؟ ايه مش خدنا عليها كانسر كول؟ لا ايوه تعالوا بقى. وقلنا كذا مره كولوستومي ممكن بقى هو سؤال ايه العمر ما جه قبل كده، ممكن يجيب لك سؤال جيفن اكونت اون ها كولوستومي. انت قاعد كده شايف ده بالظبط عبيط، احنا خدناها يعني قصده ايه؟ علمناها بس وراك ايه خطك سؤال زي الديسكاس كولوستومي. تعالوا نقول كولوستومي ازاي السؤال الجميل ده اللي هو الكولوستومي. جماعه لو جه السؤال مش قول لي ديسكاس كولوستومي هكتبه ازاي يا جماعه؟ بص عايز اعرف عن الكولوستومي خمس عناوين ديفينيشن انديكيشنز تايبس كومبليكيشنز كير. لا بيتكلموا يا استاذ عشان تقعد الساعه 11 ونص فضل يلا بقى نقول الحتتين دول. بص ديفينيشن انديكيشن تايبس كومبليكيشن كير هم بالظبط في 3 مينتس لو تسمح. بص ديفينيشن يلا اسمع الموضوع عادي It is artificial opening of the colon to outside. رقم اثنين indications. يا اما بنعمله permanent يا اما بنعمله temporal. temporal يعني فاكر الثري ستيج والتو ستيج اوبريشن؟ ها؟ الحاجات دي يا ابني فاكر الثري ستيج بتعمل ايه؟ ها؟ بتقول ايه؟ اه طبعا فاكرها كل حاجه فاكرها. بص الثري ستيج اوبريشن هنا في كانسر كله من الكود اكستراكتد بنعمل كولوستوم وهنعمل كوليكتوم وهنعمل كولوجر كولوستوم. كده ولا غلطان؟ تمام. بص اي اما تريليف اي اوبستراكشن تمبرال واحد عنده كانسر كولون عنده انفلاماتو ستريتشر امبرفورت الى سيرش سبرانج النهارده قلت لك هنعمل كده اي حاجه تمبرال عند اي اوبستراكشن في الكول اي اي سيرش سبرانج امبرفورت سرطان وعايز اعمل له ريليف اعمل له ايه؟ ريليف بكولون واحد عنده كولونيك انجري هنا خد ضربه سكينه في الكول وجد نعمل ادلها بروكسوما ونقفلها ونحط ادلها كولوس تو بروتكت انستموز عملنا انستموز في الكول وخلي اللي يحصل منه ليكج ممكن نعمل قبلها كولوستوم فاهمين قصدي ازاي؟ وهكذا دي تمبل طب بيرمنت كولوستوم زي ايه؟ ايري سيتابل كولون كانسر واحد عامل كولون كانسر ابن كلب مش هيتشال نعمل كولوستوم يعيش بقى غلط يعني فاهمين قصدي ازاي؟ انتراكتابل كيسز اوف بيرينال فيستولا ها؟ واحد عنده ويك فيستولا مش عارف ايه؟ انتراكتابل كيس اوف انكونتنس ها؟ ابدومينو بيرينال ريسكشن مثلا للريكتر يعني واحد بص بص بص بص بص بص بص بص بص هناخد الحصه الجايه في ايدينو ريكتر النهارده كله خلاص واحد عنده كانسر ريكتر هنعمل له عمليه هتاخد الحصه الجايه اسمها ابدومينو بيرينال ريسكشن للريكتر يشيل الريكتر كله ونقفل الانس من تحت ونطلع بيك بيرينال كولوستوم فاهمين قصدي ازاي؟ مفيش جاب في الليفر خلاص هي دي كده بيرمنت كولوس اذا الكولوس مش عايزين ده وقت خد يكون ايه؟ ها؟ تمبرال او ايه؟ او بيرمنت نيجي بقى الحته الجميله التايبس بص لي بس لا كده عشان خاطر يلا بص التايبس الكراسه مش موجوده في الورق بص اهي فيها كل التايبس بس خلاص تدعوا لي على الناس خلص بص بص بس بس حضرتك وهي دي اسم التعالي الكولوس من ثلاث انواع هي حوالي سبع انواع كان النهارده على البيزك بس بعدين في الاوبرت هتجيب سيرت تاني لكن فيها تلات انواع بالسماوي لوب كولوستوم اند كولوستوم تيوب سيكوستوم ايه دول؟ بص بص جماعه احنا دايما بنيجي نعمل الكولوستوم بنطلع قلنا يا البروكسيمال ترانسفيرس يا البروكسيمال ايه؟ سيجمويد في الاغلب الترانسفيرس بتعملها لوب كولوستوم يعني بص بص باجي اطلع اللوب منه بره كده اهي طلع بره كده لوب لبره واروح فاتحها عند التينيا كولاي كده وتبتدي تطلع براز بره كده بيحط عليها ابلاينس كيس تجمع فيه دي اسمها لوب لوب يا جماعه بيت عشان بطلع لوب فبين دي اند كلوز زي الدوم برينيا اند يعني ايه؟ يعني بطلع الترم الاند في كله انت اوت سايد اند نهايته فاهمين قصدي تمام تيوب سيكوستومي لو واحد عنده مثلا كانسر كولون ممكن مش عايز اعمل اركب تيوب هنا تعمل ديفليشن بسيط اسمها تيوب سيكوستومي يعني دول كام نوع لوب ده ها ما تيوب خلاص طب نيجي على الكير العيال بيعمل لها كير ازاي؟ دي بقى حته لطيفه هتعجبك قوي. ايه الكير في الكروس؟ العيال بيحط عليها ابلاينس، ابلاينس يعني كيس. كيس بينزل في الوول كده يجمع وبعدين يرميه. بص بقى هي مين الاوحش؟ الترانسفيرس ولا البيرك الكروس؟ هي بين الكولون. بص الترانسفيرس اقصر طبعا، ليه؟ البراز الجزء اللي بيبقى الطولون بيبقى فلويد. فالجزء اسمه اول فورم. فهنا دي بتنزل براز عمال على بطال فلويد فمحتاجه ابلاين سريع 24 ساعه عامل زي كوبي سائل ينزل فيه. هنا البراز بينزل ويل فورم. البراز ما بينزلش عمال على بطال احنا بنعدي براز يعني لا مؤاخذه يعني بلا حرج يعني مره او مرتين في اليوم صح؟ طب ما نفس الكلام البتاع دي بتفانكشن مره او اتنين في اليوم عشان كده الكير بتاعها اسهل. لكن دي طول النهار عماله تنزل براز والعيال يحط كاس ويغير والكاس يفك ويحط ويغير حاجه وسخه. لكن هنا طبعا ايه بيحط الكيس 100 مللي مره في اليوم يغيره ويرمي. هقول لك بقى حته تعجبك. بص ممكن عين يستغنى عن الابلاينس خالص. فعين ساعات يجي لي في عيادتي يقول لي ايه؟ دكتور ياسر انا حاطط الكيس كده تحت الهدوم باين وكده يعني ومليان براز يقول لي نفسي البس هدوم زي الناس كده. شفت الحين بيصعب عليك ازاي؟ لو في الترانسفيرس كولوستوم مستحيل حاجه. لازم تحط كيس. عارف دي ممكن اخلي بسدوم كده من غير ابلاير. دلوقتي انت يعني معلش ولا حرج يعني نقول واحد فينا في ناس كده ما بتخش حمام اي حته غير في البيت. انا واحد من الناس كده بيخش حمام بره. اه الواحد يخش يورينيشن ده يخش بقى حمام ومزج لازم في بيتي يعني. طب تعمل ايه عشان ما تخش حمام في اي حته طول النهار؟ تخش حمام الصبح ما تنزل نفس المنطقه. سبب تخش حمام الصبح ما تنزل تضمن انك طول النهار ايه؟ ما تخش حمام في اي حته الا لما ترجع بيتكم بالليل او تاني يوم الصبح. خش حمام بنفس المنطق اعمل ايه بقى؟ نفضيها الصبح قبل ما ننزل ويلبس هدوم مش هتشتغل هي تفض مره نعمل لها انيما انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ اعلمهم كلهم الصبح يخشوا الحمام اعلموا وش مش يكونوا مفتوح هنا كده ولما دخل جواها قسطره ريحه جواها ووتر او صبايه حطوا عندها اكسبانشن اللي فيها خلاص فضيت ولابس هدوم خارج غلط تاني من الصبح بس زي ما احنا بنعمل بالظبط يعمل لها ايه؟ تفض الصبح يعمل لها وش الصبح كده نفس الكلام لكن في الترانزيت بيسكن مش تنفع لانها عماله تجيب ورث في دول فهمت قصدي ازاي؟ لذيذ قوي الكلام اللي انا قلته ده. اخر معلومه نقفل بيها الحديث يا جماعه اللي هي الكومبليكيشن اوف كلوست بص اسمعي بس ساعات بيحصل لها ريلابس البطن تطلع بره بوظ كده بص ايه او ساعات تخلص دريدلاك فوق تروح لغايه الدريدلاك جوه البطن لازم تفتح تطلعها يا ابني وصول ساعات بيحصل لها نيكروزيس او ساعات بيحصل جنبها هيرني ساعات تبقى اكسترنال هيرنيا ليه دوب بتبث ميزو نفسه هنا البطن اسمها اكسترنال هيرنيا او ساعات انترنال بص دي كده اسمها البارابوليك جاتر اللي هي الجاتر ما بين الكول والابدومينال وول ساعات الديسك بتتزن هنا تعمل انترنال هيرنيا عشان كده الجراح الشاطر لازم يقفل الجاتر ده بورس ده خمسه جراح نعملها روتين لازم تقفل الجروب اللي بين الكول والابدومينال وول تقفل البورس عشان ما يحصلش انترنال هيرنيا اقول لكم افيه الاخت الورق مش معايا خالص لا بص اقول لكم افيه ما تنسوش ايه الكولوستومي كومبليكيشن بص يا تقب يا تغطس يا تموت يا تتفلت عندكم حاجه يعني ايه بص يا تقب ليه بولاس يا تغطس ريتراكشن يا تموت نيكروزس هيحصل جنبيها فانت انترنال او اكسترنال فدايما الافيه بيقولوا ايه يا تقب يا تغطس يا تموت يا تتفلت اختار لك واحده من الاربعه يا اللي في الشمس عامل يا التب يا تغطس يا تموت يا تتفتح تمام ها ايه يا يا تغطس يا تموت يا تتفتح يا بيحصل جدا يا تب يا تغطس يا تموت يا تتفتح دي الاربعه الفطريه يا تب يا تموت استمتعتوا بيكونوا عايزين تمشوا طب ليه دي احنا مش خلاص بس يا جماعه لو سمحتوا المره الجايه دلوقتي اللي نزل كده لازم يخلصوا ده مره الجايه بدنا دي الساعه 9 فضلت يوم الاثنين الساعه 9 فضلت يوم الاثنين الساعه 9 فضلت يوم الاثنين الساعه احتمال بعد اسبوع الاربع ما يجيش بس الاولين فبس انا مراد احتمال لسه على الكيلو اثنين اعملها بعض الاستيشن بقى اعملها الاربع كده كده يفضل تحضروا الثلاث في بتاعه عشان الريفيجن بعد الساعه 5. فاهمين قصدي؟ يعني احنا في ريفيجن الساعه 5 اللي يرجع. ها لسه كنت هرميها ال 10 ايام انا هسميك ال 10 ايام بس. لا ايوه. تحضروا الهرم فكده كده بس برضه مش اكيد يعني لسه هاخد لها معاك اشعه اعملها لها لو خدناها الاربع ان فاهم قصدي؟ يبقى هيبقى الاربع ملغيه وتحضروا الثلاث الظهر. ده كده كده شغالين الاثنين باذن الله. اذا ما عملناش هنشوف انا كده كده قابل الاثنين كده كده هنعمل زيناش خلاص هنقابل الاثنين كده كده لكن هو يفضل التلات تحضروا هناك بسبب كده كده انت جايبها خمسه ايه بقى ده خمسه ودي هنا الاربع ما تدب الاثنين وان كورس والاربع تفضى بقى تذاكر تعمل يعني فاهمين على فكره ليه تذاكر هيرني بقى يعني الافضل تذاكرها لما تيجي فرضا اللي خدها الذات حصل ظروف تذاكرها حتى بعدها المهم ايه انت ما تسويش مراجعه يعني بصراحه تتذاكر قبل يا بعد انت ما تستفيدش خالص لو ما تستفيدش خالص ما يبقى المراجعه دي ولا يبقى هكس يبقى انا كده تعب اوامطه هتسمعها هتنساها تاني لكن اهم حاجه السماع اللي ما هقول لكم شويه مراجعه في الهيرن بعدين اخوك بقى ما يقولش يقول حاجه هعمل لكم يعني الهيرن اسمها مقطعه هقول لكم في حس هتحس الشابتر بقى في دماغك بالاوبرتيف بتاعها هقول لكم بالتمدد بالاوبرتيف الكوميونيكيشن هيرنيا هيرنيا تقول لي علمك بقى دي احسن من زمان زمان سمعتها مقطعه كده والواحد ياخد حته وينسى حته دلوقتي سمعتها ون بيس عايز اروح بيتنا دب الباب ده واخلص منه. فهمت قصدي ازاي؟ كده ان شاء الله. المهم كده شفت الكل اللي خلصناها اعتقد ما عادش في حاجه غير كان في شويه بنات تيومرز كده صفحه اللي هي خلصناهم اللي هي ايوه التيومرز الفيلرز والحته دي اكتبوا عليها ام اس كيو. دي طبعا ما تجيش ريت الكلام ده في بس بتجيبها اللي بتحبها قوي ام اس كيو بقى ايه في ام اس كيو. تعالى نقول الحته دي وبعدين متفاعل كده امسك يو صفحه هي صفحه كده امسك يا جماعه بصوا البنان تيومرز اوف سكوند يلا هقولها بالظبط جاست تو مينتس اند ويل جو. بص البنان تيومر طبعا الاولى احنا قلنا فيه مالجنانت تيومر اللي خلاها الكانسر الاولى والبنان تيومر بنان نوعين ايبيسيليان ونان ايبيسيليان. نان ايبيسيليان زي الايمانجيوما واللايبوما والايبيسيليان زي كمان ادينوما اسبوليبوزيس والادينوما اوف سكوند سواء تيوبلر او فيلس او تيوبلر TBT. شرحنا احنا البلجنا شرحنا الفاميليا بريفولز كل واحده من دول صعب كده يبقى ده ريسك الختان. طبعا الحاجات اللي بي سي زي الهيمانجيوما قلنا الهيمانجيوما في ذكوره مسؤوله عن سيفير بريدنج بالريكتر ودي طبعا لو عملت منظار بتشوف هيمانجيوما بتخر او تعمل انجيوجرافي تبقى باينه والعلاج بتاعها طبعا ريسكشن. نيجي بقى للليبوما في ذكوره طبعا لو واحد جاب ليبوما في الكولون الليبوما ديت تعمل انت سسبشن ليه؟ هبقى علمت قريب في شابتر سبستراكشن ان الليبوما دي بتبقى كده جوه الكولون تيجي البريستاسس تروح خطاها كده فتروح عامله وات بي كول العكس تخبطها كده البريستاسس تروح عامله انت سسبشن تروح تدخل الكولون جوه بعضه الليبوما تعمل له انت سسبشن هنقدر ده قريب يبقى الليبوما بتعمل انت سسبشن ده بتبقى تقيله فالبريستاسس بتخبطها تروح عامله الفاجينيشن للكولون في بعضه تعمل انت سسبشن الهيماجيوم كان بيري بريكتر الهيماجيوم في الكولون في الناب تيوبلر او فيلس حتى انا النهارده افتكرت دلوقتي نسيت اقول الفيلس في الدواء قلت لكم دي ما قلناش دي حضرتكم بقى تيوبلر عندكم الفيلس شاركوا مره جايه لان انا دي مهمه جدا دي اشهر سؤال مشكلة بقى الكولون الفيلس عندكم اقولها لكم والله في الدواء دي في ناس غير طب ما تقولها لنا ما عنديش ضامر لان ما عنديش طب بص يا جماعه التيوبلر ادينوما والفيلس ادينوما. بص التيوبلر هي ادينوميتس بولم عباره عن بولم كده فمين كفر باي تيوبلر ابسيليا عشان كده سموها تيوبلر ادينوما او بولم. البولم ده ايه الكومبليكيشن ده هيثم اوف بولم؟ ايه الهبل؟ شوف مش حاجه بص بص البولم ده بسرطان هي بكونستراكشن اليوم يعني انصريت وينزل يشتغل كتقيلة ويعمل انترسيسبشن قد الأربعة قولوا ليه ها أي قول بيه يا يعمل كونستراكشن يا يقلب بسرطان يا أنصريت وينزل يا بيعمل انترسيسبشن حلو عشان كده البولب له كومبليكيشن دي اسمها ايه بقى كومبليكيشن اوف ا بولب اي بولب بيعمل في الاندس الاربعه دول. بص بقى يا هيثم البولب ده نعمل فيه قلبه ايه ريموفر يلا بصوا لي كله سووا لي بيكتبوا كومبليكيشن اوف بولب سووا مش تنسوا ما تخافش ها يا جماعه. بص على فكره كتير اول ما طلبوا تعالى اسمع معلومه في الحياه السياره مش كده دلوقتي ازودها اقول يا حادثه ده مش بيت انا عارف بس ما كنتش نزلت شعر لان هو بينزل معلومات ترجع اقراها بغسل شعر انت عندك سخن ما تخافش لازم اي معلومه انا انسى ازودها اصلا ننسى الزوجية في ال 10 كتب بيزوجيها بقى يعني بقى عندها سخنه ايه دي كانت رسمه خطه قلت لك بص نخلص النساء واقعد 10 ايام بقى اخلص ام الجراحه دي اه صح في 10 ايام هتخلص ايه البريست خش داخله البريست هيجي عليه سؤالين قال لي 160 حلوين ها ماني. بس بص يا جماعه البولت ده علاوه ايه؟ احنا قلنا له كومبليكيشن مصر فيه ايه؟ اكسايد لو كان عالي بنفتح الكولوم كولوناتومي بنفتح البطن والجاي رابطه بشيء عشان ما يخرجش. طب لو واطي كده بنعمل له ستيرنج بالمنظار. ستير يعني ايه يا ستيرنج يا ابني اول ناس وصلوا للستيرنج. ستيرنج يعني خد يرجع بس او غير فرق دانتو على فكره دفاعك ضايع عننا. دي اول حاجه عملتها الانف وصل في الديزل بوليبار كنا بيورونا حاجه اسمها الافالسنج ديزل سنير. بص يا بس بس بس بتقعد قاعد في اوضه الدين نص وبعدين البولب كده بيدخلوا قاله داخلها سلكه بيلف السلكه حوالين البولب كده يروح خاتمه فيروح البولب نازل اسمها ستيرنج وبنزل البولبار مين اختراع في الطب بيقعد في اوضه فجينا احنا قلنا عسل لما تيجي نعملها في الكون فبتعملها ازاي بقى بص بص بتدخل منظار اسمعنا بس وتطلع سلكه لفها البولب تقرط السلكه تروح طالعه من البولب بس مشكلتها بقى انك بتعمل ايه؟ ليدي بتنزل دلوقتي اخترعت ايوه حاجه اسمها ايوه الدياسير بستير هي السلكه دي بتسخن وسط على جهاز كهرباء فبعد ما يبقى جاي محوط من هنا ويروح مشغل الكهرباء تروح تسخن تروح عرقه وياها تلاقي البولب نزل في ايدك من غير نقطه دم دي اسمها ايه؟ دياسير بستير للعرض ايه؟ بتخبط وتكوي تقطع وتكوي في مكان وبينزل بسهوله بدون نقطه دم على فكره لو عندك بولب صغير كده من خلال ساعات تلاقي بولب ابن كلب كده تخنقه ازاي؟ نعمله فلتريشن فلتريشن ده بالمنظار خش بالليزر شش اكويه واشيل فاهمين اسمها ايه؟ فلتريشن اي تدمير الناس بتحبك قوي يا ابويا ما انت ما هو بيحبك هو انت حكيت طب هو وتعدى ابوك وامك في حد تاني بيحبك وانا ابوك وامك وانا بس ما فيش حد تالت اسمه ما تنخدعش يعني ماشي حضرتك جميل يعني جميل فزي ما بقول ساعات ايه بن بن بن بنشيل يا اما بالجراحه يا اما بالسنير يا اما فرجريشن ها اقول لكم الحته ما جاش في بتاعه بقى وخلاص دي دفعه اكتر دفعه كانت بتحب بعض بتوع 2004 اولا وانا حاليا مع بعض كل عايز حضرتك ما تنساش انتوا بقى والان مش شفت ولاد تمنى بيه والاجل او الناس بتوع الدقوه نفسهم اللي هم بيحضروا هناك اصلا بص او لك وخلاص كلمه صغيره كده فتعالى اقول لك في الدم بص الفيلنس ادينوما دوره بدمه خفيف وهو اشهر سؤال بيشكله بقى الكل تخيل بقى اكتر سؤال بنحبه بقى الكل هو الفيلنس ادينوما ده عباره عن ادينوما فيه الكل والليكتر وعليها في اللاين كده من فوق الورم ده مشهور بثلاث حاجات اولا بريكانسوس اسمها بس رقم اثنين اسمها مش الحته دي بس بريكانسوس رقم اثنين لما تحط تعمل بي ار تمشي صباعك عليه بيتحس في اللايف بتاعتها زي شراشيب السجاده مش كان الورم ده مشهور باسم الكارب تيومر انك لما تعمل بي ار تمشي صباعك عليه وهو في الليكتر بتاع العيان تحس وكان صباعك لامس الشراشيب بتاعت السجاده فسموه كارب تيومر هذا الورم بص بقى احلى معلومه جه في المشكله دي مشهور بيه بيدوس ايه سيفير دايريا فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بيعمل ايه؟ دي هيدريشن وهايبوكاليميا انت عارف طبعا البوتاسيوم الزميل ايون في الدايريا فلويد فيسموه ذا بوتاسيوم لوزنج تيومر بيسموه ايه؟ ذا بوتاسيوم لوزنج تيومر يبقى الورم ده مشهور بيه يا دكتوره بحاجتين كارب تيومر بوتاسيوم لوزنج تيومر بس عارفين بقى ده احنا جايين في السؤال بيسالوه ايه؟ سؤال طويل عريض يقول لك بص بص يقول لك ايه بص بص عيان جه ببليدنج بالريكتر وبعدين عملنا له بي ار لقينا ماس وبعدين العيان اشتكى من اسهال وعملنا له سيرم الكترولايت ويجيب لك بقى لقينا كالسيوم 10 والصوديوم مش عارف 100 وايه وواقف في الاخر البوتاسيوم 2.5 يعني وات فقول لك this is most probably carcinoma of the rectum villus adenoma ولا adenomatous bulb ولا none of the above بس هي طبعا ايه؟ villus adenoma هو لقطها منين؟ من الدايريا والهيبوكاليميا عشان كده يقول لك ايه؟ the potassium losing tumor او الكاربت سيتي تيومر الكاربت تيومر ماشي حضرات بس كده اخر اني بيتين اقولهم قبل ما تمشوا بس خلصت انا خلاص بس ان بي صغيره كده دول بقى قدام في التاو. اول واحده هو الادينوميتس بوليب اللي هو الشغله الادينوما الاولانيه دي بريكانسرس ولا لا؟ اقول لكم انا الاجابه بس اسمعوا الاجابه وخلاص بص بريكانسرس ولا لا؟ الاجابه بص يعني الادينوميتس بوليب او البوليب في الكولون كولونيك بوليب بريكانسرس ولا لا؟ طبعا كلهم طبعا دول ايه؟ بريكانسرس شاطرين واحد كلمه جايه العزله اللي كانت الاول عندهمها بقى احمد دول والله يا فندم لو جه ادلت ولا تشيلدرن؟ الادلت بري كانسرز مفيش كلام، التشيلدرن نوت بري كانسرز بيسموه حتى الجوفينايل بوليب. ده سؤال اقول لكم واحد ترى بقى احترم دماغك. اي معلومه محترمه لما تفهمها ما تنساهاش كده. انا ما احترمتكش، قلت لك ايه القضاء بريكانسرس العله، ليه ما احترمتكش؟ ما قلتلكش ليه بالظبط كده. طيب وخلاص هتتسابه لو فهمت ليه، يعني معلومه مبرره ما تنساهاش. لان لقينا لما خدنا بايوبسي من القضاء، لقينا بتاع القضاء بيبقى ادينومينس ان نيتشر بنانتيو مركانتين مالجنان، لكن بتاع الاشهر بقى هامرتوميتس ان نيتشر. هامرتوما يعني ايه؟ قلنا نورمال تيشوز ان النورمال اماونت، نورمال تيشوز يا ابني مش مالك نورمال. انت عارف يعني ايه؟ عارف يا احمد يعني ايه هامرتوما بالعربي؟ حته مكلكعه بقى بالبلدي كده، حته طبيعيه بس مكلكعه سنه باللغه البطيخ يعني. يعني نورمال تيشوز ان النورمال اماونت، حته مكلكعه في الكول، مش هي مش بنان تيومر اساسا، لكن الاضرب بقى بنان تيومر ادي نورمال. سو بنان تيومر كانت مالجنا بتاعت في الطب الحاجات الحميتين الخبيثة، لكن التانية دي مش ورم من الأساس، عبارة عن إيه؟ حتة كده مكلكعة بيسموها إيه؟ هامرتوما بس خلاص. ماشي. طب أسأل سؤال أخير وكفاية كده، بتهيألي خدنا حصة جامدة أهو. إيه البيتس جيجر سندروم؟ سؤال مش كده برضه. دي نظراتكم. إيه ده علينا ده؟ ها؟ إيه البيتس جيجر سندروم؟ مش أنا خلاص؟ طب بص بيتس كده كده بص بيتس جيجر سندروم يا ولو شافوا السؤال ده وعرفتوا ايه ليه كويس ونفرح قوي. هو سندروم من ثلاث حاجات بس، هقول لكم طريق شرح ليه مش موجوده في الورقه. الورقه موجود بس طريق شرح اللي هي موجوده فوق احلى من الورقه. يعني الناس اللي حضر الحس راح الى المره ايه الكلام الى حاجه اول الجاري حاجه غير حاجه موجوده الجاري دي ايه؟ لا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه والبايت كانت قفلته الشاي دي كلها ستومك جوشنم ايليام كولون بتبقى هامرتوميتس، عشان كده ريبتو تيرن ايه؟ مالجنا. المين سايد كان بيبقى جوشنم لكن كان قفلت ذا كولون. يلا ايه الجيجر؟ سيركا فورا هامرتوميتس بالبايت كان في ستومك جوشنم ايليام كولون ذا مين سايد از جوشنم اند ذن ريبتو تيرن مالجنا بيفوت اتز وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.